وصلاتنا وسلاما على اشرف المرسلين محمد ربي الخاتم وعلى اله واصحابه ومن دعا بدعوه اليوم الدين. حياكم الله جميعا. الله يجزيك كل خير اخونا طارق ويجزي كل الموجودين خير. بداية لابد ان نعرف ان هذه الجلسة فيما بيننا لعرض امر في غاية الخطورة تتعرض له الامة كلها هذه الايام. وانا لا اتكلم عن مصر فقط في هذا الامر ولكني اتكلم عن امة المسلمين قاطبة. الله يحييك اخونا اسلام تايجرز. لان ما تتعرض له مصر يا اخواني هو هجمة شرسة من بعض الإعلاميين القذرين، وللأسف الشديد يتاح لهم المساحة والوقت وتفرد لهم المساحات والشاشات لعرض أفكارهم. هؤلاء الناس يا إخواني لابد أن نعرض ونعرض أفكارهم والتي لا تسعى إلا فقط لجعل هذا المجتمع مجتمع للرذيلة. وعندما أقول رذيلة فأنا أعني الأمر تماما، فأنا أعني الأمر تماما. المادة اللي احنا هنسمعها النهاردة هي مجموعة أو مقتطفات من تسجيلات سجلت لهؤلاء العاهرين والعاهرات الذين دابوا على الهجوم على الإسلام وعلى المسلمين وعن من يريد أن يرفع شأن هذا الدين ويطبق الشريعة. لابد أن نعرف أولا أن هذه الهجمة يا إخواني هي هجمة مدبرة في الأصل. هذه الهجمة هجمة مدبرة في الأصل، ومن يعني يكون قريبا من بعض الأمور يجد أن هؤلاء الناس يأتي، لا يا أخي والله، وإن العاهرين منهم أكثر. يعني عندما تقترب من هؤلاء الناس تعلم أن لهم هذه التوجهات مدفوعين إليها ومدفوع لهم حتى يقوموا بهذا الأمر، حتى يقوموا بهذا الأمر. نعلم أولا لابد أن نعرف أن المولى عز وجل أنزل قرآنا، هذا القرآن لم ينزل حتى يوضع على الأرفف أو يؤخذ في الصوامع فقط ويتم تلاوته أو يقرأ فقط في الصلوات، ولكن المولى عز وجل أنزل قرآنا كي يحكم هذه الأرض ويسير الأمور فيها ويجعل بين الناس نوعا معينا من التعامل الذي يرتضيه المولى عز وجل. هؤلاء الناس وإن دعوا أنهم مؤمنون بالله أو أنهم يدينون بالإسلام أو غيرهم من المسيحيين أو العلمانيين، هؤلاء الناس يا إخواني ادعوا ظلما وبهتانا الانتساب لهذا الدين، فإن فحوى قلوبهم التي تظهر منهم أنهم يريدون أن يعبدوا الله كما يريدونهم ليس كما يريد الله أن يعبدوه. وفي هذا الأمر لابد أن نطرح بعض الآيات التي تلفت نظر المسلمين، بل وتأمر المسلمين، وليس لفت نظر فقط وإنما تأمرهم بأن يحكموا بما أنزل المولى عز وجل. هذا القرآن ليس فقط للتلاوة أو للتعبد أو للقراءة في الصلوات أو للقراءة في المآتم أو للتذكرة، ولكن أيضا لكي يسود ويحكم هذه الأرض. يقول المولى عز وجل: وأن أحكم بينهم بما أنزل الله، ويقول أيضا: ولا تتبع أهواءهم. ويقول المولى عز وجل: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. يا إخواني هذه الآيات تدل على أنهم يبغون حكم الجاهلية، بل أن المولى عز وجل قالها في المائدة 50: أفحكم الجاهلية يبغون؟ نعم والله يا رب، إنهم يبغون حكم الجاهلية لأنهم لا يؤمنون بما قلت في آياتك الكريمة. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذه الآية يا إخواني تدل على أن ليس على الأرض، سواء من كان على ظهر الآن على ظهر الأرض الآن أو كان في باطنها أحسن من الله حكمة، وكل القوانين الوضعية التي يتخذها هؤلاء وكل الأفكار المستوردة التي يتخذها هؤلاء يعتبرونها أفضل من آيات الله. ونقول لهم: من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وأنا أقول وطبقا لهذه الآيات الكريمات أن كل من ستسمعونهم الآن بحكم هذه الآية كفار، وقسما بربي، وقسما بربي، من لم يرد أن يحكم أن يحكم بما أنزل الله فهو كافر مصداقا لهذه الآية الكريمة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرين الكافرون، المائدة 44. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، آية متتالية على طول 44 و45. إذن نرى الآية التي تصفهم وصفا دقيقا في الآية 47: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. انظروا يا إخواني هذه الأوصاف التي وصفها المولى عز وجل للذين لا يريدون أن يحكموا بما أنزل الله، أنهم كافرون، أنهم ظالمون، أنهم فاسقون. وكل من ستسمعونهم الآن بأذنكم ومن يريد أن يراه بأعينهم، سنعطي لكم الروابط على اليوتيوب حتى تتيقنوا مما نقول. هؤلاء الناس كافرون، ظالمون، فاسقون بكل ما تحمل الكلمات من معاني، فهم الذين يحاربون أن يحكموا بما أنزل الله. الأول عايز أقول لكم شيء في غاية الأهمية، شيء في غاية الأهمية. أحسنت أخونا ابن فنزي: ومن كان وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. انظروا يا إخواني، لابد أن نعرف أولا من أين استقوا، من أين استقوا هذا الفكر، أو الفكر العلماني تحديدا، أو الفكر الإلحاد. أولا يا إخواني، هذا الفكر مستورد، تم استيراده في الأساس، تم استيراده في الأساس لأن العلمانيين تحديدا عندما ظهروا في أوروبا كانوا تحت، يعني تحت السيطرة بتاعت الكنيسة، حابين يخرجوا من تحت السيطرة الكنسية، إن هي أساسا كنسية قدسية تجعل من الآباء والكهنة مقدسين، تجعل لهم السلطة أن يغفروا، تجعل لهم السلطة أن يعترف لهم، تجعل لهم السلطة أن يعطوا سقوقا كي يدخلوا ملكوت السماوات كما يقولون. أولا يا إخواني، كلمة العلمانية لها مرادف وهي الدنيوية، العلمانية الدنيوية هي دعوة لإقامة الحياة على العلم الوضعي والعقل ومراعاة المصلحة بعيدا تماما عن الدين، تجنب الدين تماما، واستخدام اللادين في الحكم، واستخدام اللادين في الحكم. وهو ده الهدف اللي بيسعى إليه يا إخواني كل العلمانيين، فصل الدين عن الحكم. طب ليه؟ طب ليه؟ إذا كان هؤلاء الذين دعوا إلى هذا المنهج والذين ظهروا في أوروبا تحديدا من القرن ال17 وبعد كده بدأت تنتقل للشرق للأسف الشديد، بداية من مصر وتركيا وإيران ولبنان وسوريا وبعد كده تونس وبعد كده العراق، بدأت تحديدا في نهايات القرن ال19، بدأت تحديدا في نهايات القرن ال19، شكل العلمانية الأساسي زي ما قلت لكم هو عزل الدين عن الدولة، عزل الدين عن الدولة، الدين تمارس شعائره فقط ومراسمه الخاصة بالزواج، الخاصة بالطلاق، صلاة الجنازة، تقعد مع نفسك كده في شهر زي شهر رمضان تقعد تقرأ لك قرآن وتصوم، لكن كل ما ينص عليه الدين وفقه الدين والشريعة التي أنزلها الله بعيدة تماما عن الدولة. طب هذا الأمر يا إخواني قد يكون مقبولا في المسيحية عندما يقول المسيح: أعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله. أما الإسلام يا إخواني فكما ذكرت لكم أن آيات القرآن وهي كثيرة تحض على التمسك بشرع الله، بل ويصف المولى عز وجل من لم يحكم بشرع الله أنه كافرا ظالما فاسقا، كما ستسمعوا الآن من بعض النوعيات. وهنقول لكم النوعيات دي عبارة عن ايه بالظبط، وايه تاريخها القذر، وايه تاريخها القذر. خليني ما استطردش في الشرح ده كتير، لكني بعد ان انهي المادة الفيلمية اللي معايا هبتدي اشرح لكم كيف نص الشرع والتشريع على اقامة دولة بمنهج اسلامي. هناك بعض المتخلفين عقليا يظنون ان الاسلام لم يتكلم في هذا الامر، يعني الاسلام ما قالكش ازاي تختار حاكم، الاسلام ما قالكش ازاي تعمل مجلس، الاسلام ما قالكش ازاي تقوم ببعض امور الدولة. هؤلاء الخارفين، هؤلاء المتسلقين الاغبياء، سنوضح لهم الان كيف وضع هذا الاسلام في نطاقه قبل ان تعرف الامم كيفية التعامل بحرية وأيضا بإرادة الشعب بمنهج سليم نص عليه شرع الله. أنا عندي المادة الفيلمية اللي موجودة فيها مجموعة من الناس، فيها إبراهيم عيسى، فيها البرادعي، فيها إناس الدغيدي وإقبال بركة، العاهرة بوسينة كامل، العاهرة بسمة، بلال فضل، توفيق عكاشة، خالد منتصر، سيد القمني، شلة سويرس، يسري فودة، والهاني مريم، عمرو أديب، وعمرو الحنزاوي، وفاطمة نعوت، ونوارة نجم، وأخيرا هالة بدنجان أو هالة سرطان أو هالة سرحان، بالإضافة طبعا لأسامة الغزالي وصلاح عيسى. وهناك للأسف الشديد بعض الشيوخ، زي واحد أنا اتفاجئت به حقيقة، شيخ طارق سويدان، وطبعا أسامة القوصي كما يقولون. خلينا نستمع إلى هؤلاء الناس واحدا تلو الآخر كي تحكموا بأنفسكم فقط لا غير، وسنقول تعليقات على هؤلاء الناس، وسنقول تعليقات على هؤلاء الناس. الأول عشان أبتدي المرحلة بقوة، خلينا نستمع إلى توفيق عكاشة، الى توفيق عكاشة صاحب قناة الفراعين، وهو شخصية من الشخصيات اللوزعية المهلبية اللي هي بتتكلم عن النقاب. استمعوا الان لما سيقوله هذا العتول الذنين، يعني الذي كان يقبل يد الديوس الاكبر في الدولة المصرية صفوت الشريف، ونشوف بيقول ايه، ونسمع كمان قناته بتعرض موضوعات شكلها ايه. هتلاقوا في بعض الالفاظ الغير لائقة انا ماليش دخل فيها، يعني في بعض الالفاظ الوسخة هتتقال في احد البرامج اللي بتبث وبيخش فيها الاسلام في النص، وهذا لهدف سنوضحه الان. نستمع معا اولا لهجوم الكلب توفيق عكاشة على المحجبات وكيف ينظر اليهن. ها مش اعمل زي الحركة الوهابية واقول الستات ما يسوقوش العربيات، ما ليه الست تسوق العربية ليه يا عم؟ هي كانت نازلة في القرآن انها حرام ولا حاجة؟ ده اللي هو فيه حاجة غلط لما الست تسوق العربية، ولا الست التانية اللي لابسة النقاب هي سايقة العربية؟ يعني انت يا اختي جمالك فتان قوي، يا انت يا اختي جمالك ساحر قوي، خايفة للناس تشوفه وانت بتجري بالعربية كمان. طب اقول لكم على حاجه، طب والله العظيم اللي بيلبسوا نقاب دائما وبيرسلوا العربيات نصهم صف الله العظيم يا رب بانهم كانوا هم رجال، والله ينفعوا مش حلوين خالص. هم بقى مش بيداروا جمالهم، دول بيداروا وحشتهم. انا شقت لي الظروف ان انا مره بالصدفه داخل مكان وبعدين واحده منقبه بيقولوا لها ارفع النقاب وبتاع، فرفعت النقاب فانا شفتها قلت الحمد لله انها منقبه، الحمد لله حمدا لله، كيف هتخوف الناس في الشوارع تطلع العيل في الضلمه ولا حاجه. اقول للمسيحيين انتظروا فقط لا غير، يعني ما تفرحوش قوي عشان اسمعكم دلوقتي ايه اللي بيتقال في قناه الفراعين عشان تعرفوا فرق المستوى، عشان تعرفوا الراجل ده بيهاجم المنقبات ليه. لازم تعرفوا الراجل ده بيهاجم المنقبات ليه. اسمعوا ونكمل. يعني احنا هنقفل ملف ملف. ده الملف الاولاني بتاع الكلب توفيق عكاشة. هنقفل الملف بتاعه بس استمع التسجيلات للاخر. نستمع مع بعض. ما تفرحوش قوي. هذا يتخض. الحمد لله. الحمد لله حقيقة. يعني انا بقولش كلهم وحدهم او عدد كبير من قليل قوي منقبة وجميلة. قليلة قوي. لما تلاقي يعني لو عندنا 10 منقبات نلاقي واحدة فيهم جميلة وممكن يخاف عليها جوزها او ابوها من فتنة الناس. رغم ان هي قصة ما عادش كده دلوقتي. ما هم طالعين بالمئات ايه يا عم الحاج. وقاعدين عاملين بيعملوا لنا الكليبات ويجروا لنا على الشواطئ ويضربوا لنا في حمامات السباحة بالمئات ولا حد واخد بال. يعني جت على بقى انت بقى اللي هتعملي الفتنة يا اختي من خلال مش عارف ايه. ما خلاص تلاقي واحدة حلو والتسعة ولا ايه بقى. ولاد لزينة عندهم خبص جامد قوي. تقوم عاملك ايه حطلك مسكرة بنت لزينة وضربلك كحل جامد قوي. ولان عينها هي اللي باينه بقى تلاقيها رسمة عينها رسمة. انت تقول يا سلام يا سلام على ورا النقاب ده زمانه جمال بيخر. وتيجي تشوفها بقى تقول الحمد لله انها منقبة. الحمد لله الحمد لله. شايفين؟ طب انت يا اختي منقبة رسمة لعليك ليه؟ طبعا هو شغال دلوقتي في الفيديو بايديه شغال عمال يعمل فوق تحت بايديه كده ويعمل على وشه. خالتي بهانة بالظبط. لو اي حد فيكم شاف واحدة بتاعة خضار في سوق نفس الحركات نفس الحركات هو هو نفس الحركات بتاعتها بالظبط زي اي واحدة بتاعة خضار تتكلم والله يا اخويا ما انا يعني ده انا مديك بسعر البيع. رداحة شردوحة. ام شطة قاعدة على التلفزيون. ام شطة فضائية. ام شطة بتظهر على فضائية. نكمل. حتى له مسكرة ليه؟ ما ترد على ايه؟ حتى له مسكرة في رموشك وحتى البتاع اللي بتحط تحت الرمش ليش وتضيع عملها كده وحتى له كل مروقة عينك ليه؟ تنصب علينا ولا بتنصب على الناس ولا بتنصب على ربنا؟ ها؟ لازمته ايه النقاب يا ماما؟ مادام انت عامله لي كده ما ترد يا ست انت بقى. ولكن الحمد لله ان هم منقبين. كانوا هيخوفونا في الشارع. اه ما كفايه مش كفايه. اه يقول لك ده انا وهي. طيب احنا لينا تعليق. خلاص هو خلص كلامه. طبعا بقيت الشردحه مش هنكمل. بصراحه في جزء منكم لابد ان نعيه نحن كمسلمين. اي واحده منقبه المفروض تلتزم بالنقاب. ما تعملش عينيها العاملة السودة اللي بتعملها. ليه؟ عشان ما تديش كلب ابن كلب قذر زي ده نوع من انواع المجالات ان هو يخش وينتقد. امهات المؤمنين وزوجات المسلمين الذين يعني ترقبنا في عهد النبي ما كانوش بيكحلوا عينيهم ما كانوش بيرسموا عينيهم. فلابد ان تلتزم المسلمة بما هو صحيح في الدين. طيب تعالوا نسمع ليه الراجل ده بيحارب النقاب. تعالوا نسمع ليه الراجل ده بيحارب النقاب. الراجل ده عنده برنامج جايب فيه واحدة خليعة واسمعوا كيف تتكلم. هو لازم يحارب النقاب. ده لازم يحارب النقاب. اسمعوا بقى الهانم بتتكلم بتقول ايه. الهانم بتتكلم بتقول ايه في البرنامج على قناة الفراعين. عاوزين تعرفوا معلومات اكتر عن اسس العلاقات الحميمة بين الازواج في شهر رمضان. فكلمات القرآن كما ذكرنا هي المرجع وهي الأصل ويجب ان يعمل العقل والاجتهاد في تفسير معانيها. طبعا ممارسة الجنس في شهر رمضان بمخزون امر طبيعي تماما زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت. وده كله ممتد من جوهر الدين الاسلامي. في رمضان بينقطع بعض الازواج عن العلاقة. ممكن يكون مش العلاقة الزوجية مع بعض. مش بس كده، دول كمان بينقطعوا عن مجرد التعبير عن المشاعر بصورة حميرة تشعر الزوجة بأنها كائن مرغوب فيه. اللمسة الحنية المتعاطفة مباحة في نهار رمضان، لكن هناك بعض الأزواج يكون داخلهم رفض غير معلن لشريكهم الآخر ولا يستطيعون التعبير عن هذا الرفض، إما بقى لأسباب شعورية أو أسباب لا شعورية، وهم يتعللون بالصيام في رمضان للبعد عن الطرف الآخر، وبعدهم لا يستمد داخلهم من رفض أو نفور ولكن من الصيام، وكأنهم بيعتبرون الصيام مجرد برنامج لهذا النفور والرفض. يا جماعة الإسلام دين السماحة بيراعي المشاعر البشرية، يا جماعة احنا في حاجة لتنمية هذه المشاعر في البيت أمام الأطفال، لأن هذا يعطيهم الإحساس بالاستقرار والحب، أما التزايد بتحريم ذلك فنوع من التسلط باسم الدين. خلاصة القول، الست الكتكوتة بتدعو الرجال والنساء في رمضان إن هم يعني يلطفوا بعض معايا، وده نوع من أنواع اللي يعني الزيادة في التعامل، يعني ايه واحد مثلا صايم ما يلعبش مع زوجته شوية، وبعدين قسمت الشعور او اللمس لحاجة شعورية وحاجة لا شعورية، ما شاء الله قوية جدا، هي عندها يعني عندها نوع من انواع التطلعات الغريب، عندها نوع من انواع التطلعات الغريبة. خلينا نسمع حاجة برضو جميلة قوي الست كتكوتة كانت بتتكلم فيها، اسمعوا يا اخوان. اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم بصراحة. النهاردة هنتكلم في موضوع حساس جدا، واحنا بعدين كل البعد عن الاسفاف في نفس كل زوجة. طيب عشان اقول لكم الست الكتكوتة هتتكلم في ايه، هي بتقول موضوع حساس جدا بيمس كل زوج. الست هانم دلوقتي هتشرح العلاقة بين المهبل والعضو الذكري، اذا كان كبير ولا صغير، على قناة الفراعين، عشان تعرفوا ان صاحب القناة راجل معرس، ده خلاصة القول يعني، ده خلاصة القول، الراجل معرس، لا عايز نقاب ولا عايز حجاب ولا عايز اي حاجة. والله اسمعوا يا اخوان، اسمعوا الاعلام المصري، اسمعوا السفالة وقلة الادب، اسمعوا يا اخوان. بس قبل ما نتكلم في موضوع حلقتنا النهاردة واحنا بعدين كل البعد عن الاسفاف، عايز افكركم بموضوع الحلقتين. خلي بالكو هي بتقول ونحن بعيدين كل البعد عن الاسفاف، انظروا عن ماذا ستتكلم وهي بعيدة عن الاسلام، وعفوا ان هي بعيدة عن الاسفاف، دي ثقافة، نوع من انواع الثقافة يعني. اسمعوا يا اخواني كيف يريدون لهذا المجتمع ان يكون، ايه نوعية البرامج اللي العلمانيين عايزينها تستشفي وتستشري في المجتمع. اسمعوا يا اخواني واللي اتكلمنا فيهم عن وهم الرجال فيما يتعلق بطول وقصر حجم القضيب، واحنا بعدين كل الباب عن الاسفاف. في الحلقتين دول وضحنا ان حجم القضيب ملوش اي علاقة بالانتهاء الجنسي او بحدوث الحمل، واحنا بعدين كل الباب عن الاسفاف. كمان طول القضيب او قصره لا يمثل المرأة اي شيء بالنسبة للاستمتاع بالعملية الجنسية، واحنا بعدين كل البعد عن الاسفاف. بالمرأة بنقول على اسس علمية، واحنا بعدين كل البعد عن الاسفاف، وطبعا لا حياء في العلم، واحنا بعدين كل البعد عن الاسفاف. فالعالم بيعيش النهاردة ثورة جنسية رهيبة تجاوزت كل حدود القيود. طبعا العالم الان بيعيش ثورة جنسية رهيبة تجاوزت كل الحدود، ما هم عايزين كده، هم عايزين ثورة جنسية. لا يا اخي لن اوقف التسجيل، لن اوقف التسجيل، هكذا يريدون لهذا الوطن ان يكون. لازم تعرفوا يا جماعة هذا البرنامج يبث على كل البيوت، هذه القناة تبث في البيوت. والله لا اكمل، هنكمل يا اخواني، مفيش حاجة اسمها مش هنكمل. لازم تعرفوا، لازم انتوا تحددوا الى اي اتجاه تسيرون، لازم تحددوا. من يرضى منكم ان يكون المجتمع بمثل هذا المستوى؟ تخيل يجي ابنك او بنتك وهي في ربيع العمر بعد ان سمعت هذا، طفل مثلا او مثلا طفل في اعدادي، يقول لك يا بابا هو طول القضيب. ايه رايك في طول القضيب يا ابني؟ جبت الكلمه دي منين؟ اصل انا سمعت المذيعه بتقوله. اسمعوا يا اخواني، حي الله حبيب قلب الدكتور ادم. اسمعوا يا اخوه، اسمعوا ولا تخجلوا، ما تخجلوش يا اخواني، عشان اتعودوا على كده. لازم تتعودوا على كده، انتوا لازم تتعودوا. طالما ان احنا سايبين الكلاب تنهش في عقول المسلمين، خلاص. اسمعوا يا اخواني، احنا بعدين كل الباب على الاسكاف، وده اللي خلانا نطرح الموضوع دي على انها ابرز احدى القضايا واشدها اثرا وخطرا على الكيان البشري عامه. احنا بعدين كل الباب على الاسكاف، والله سبحانه وتعالى وهبنا العلم لتنمية الاخرين. خدوا بالكم يا اخواني، الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى، يعني البنت التقوى ده كمان هتقول حديث في الاخر وهتتكلم عن النبي. انا عايزكم تسمعوا التسجيل للاخر يا اخواني، انا عايزكم تسمعوا التسجيل للاخر، محدش يخجل، محدش يخجل يا اخواني. انا عايزكم تسمعوا التسجيل للاخر لاسباب، عشان تعرفوا، تعرفوا الجزئية اللي هي بتحاول ان هي ترمي عليها. خدوا بالكم، بيؤولوا الدين، بيؤولوا الدين وبيتكلموا باسم الدين، وهي لابسه ايه؟ قسما بالله العلي العظيم، بدله راس، بدله راس، اقل ما يوصف ان هي بدله راس. اسمعوا يا اخواني للاخر، ونحن بعيدين كل البعد عن الاسفاف، ونحن بعيدين كل البعد عن الاسفاف. اسمعوا يا اخواني الاسفاف، احنا بعيدين كل البعد عن الاسفاف. الذي خلق الارض ومن عليها ورفع السماء بالعمد وخلق البحار والأنهار والمحيطات ليسير كل ذلك في الفلك بأمره سبحان الله. فسياسة القناة قائمة على تقديم رسالة. خدتوش بالكم انتم الحتة دي؟ ليسير كل ذلك في الفلك بأمره، يعني كل ده بيسير في الفلك بأمره. مش ما شاء الله البنت قوية جدا في الإسلام، البنت حافظة قرآن يا إخوة. وليسير كل ذلك، البحار والأنهار كل ده يسير في الفلك، مش الفلك هي اللي هتسير فيه، لا الست أساسا يعني ما خدتش بالها، كل ده هيسير في الفلك. اسمعوا يا إخواني، اسمعوا. لما تهدف إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة، وإحنا بعدين كل الباب على الإسكاف، إن شاء الله هيستمر، وهيستمر البرنامج وهتعلم الفائدة على الجميع وأي بلاد. وإحنا بعدين كل الباب على الإسكاف. نرجع بقى لموضوع حلقة النهاردة. أنا زي ما قلت في مقدمة الحلقة أن الموضوع حساس جدا بهم كل حكاية كل امرأة. وإحنا بعدين كل الباب على الإسكاف، احنا نتكلم عن العضو التناسلي للمرأة، وزي ما بيقلق الشباب او الرجل طول من حجم القضيب، بتقلق الفتاة برضه من حجم وشكل العضو التناسلي لها. يعني بصراحة مش عايز اقول، يعني مش عايز اتكلم، يعني يعني مش عايز اتكلم. لا تعليق، لا استطيع ان اعلق، قسما بربي لا استطيع ان اعلق، قسما بالله لا استطيع التعليق على هذه على هذه القناة الديوسة. اسمعوا يا اخوان كمل. احنا بعدين كل الباب على الاسكاف، القضيب والمهبل هما عدوى التناكح للجنسين. احنا بعدين كل الباب على الاسكاف. اذا كان الفتى بحكم الصفات التشريحية اللي يتوقع بها بيستطيع ان يشوف عرم المتاح لها ويحدد بدقة طول وحجم وشكله، فالبنت العكر ما تقدرش، ما تقدرش تعمل كده، لان غشاء الذكارة بيقف حائل بينها وبين ان هي تشوف تكوينه. واحنا بعدين كل باب على الاسكاف. على الامور الامور عبارة عن انبوبة بتميل بزاوية 45 درجة على اسفل الظهر. لا يعني عشان البيت تبين لكم ان هي يعني ما شاء الله يعني فاهمة كل حاجة حسب درجة الميل بتاعه، تقول لك هو مايل بنسبة 45 درجة تجاه الظهر، ما شاء الله قوية جدا يا جماعة. ناس ما شاء الله مهندسة ديكور بتشرح في الـ نكمل يا اخوان نكمل. واحنا بعدين كل باب على الاسكاف، وفي الحالة الساكنة اي بدون اي اثارة. واحنا بعدين كل باب على الاسكاف بيكون الباب ملتصق ببعضه. واحنا بعدين كل باب على الاسكاف بالنسبة للمرأة اللي ما عملتش قبل كده بيكون طول الجدار الخلفي للمنبر 8 سنتيمتر. واحنا بعدين كل باب على الاسكاف وبيكون المنبر زي البالونة. واحنا بعدين كل باب على الاسكاف اللي ممكن تستوعب احجام متنوعه بتتفاوت بين حجم القبيل. واحنا بعدين كل باب على الاسكاف بس تركزوا في الكلام اللي انا هقوله ده. هنقسم المنبر لقسمين، الاول بنمثله التلت الخارجي. واحنا بعدين كل باب على الاسكاف وده الجزء اللي بيتركز فيه الاحساس اثناء الاستماع. القسم الثاني واحنا بعدين كل باب على الاسكاف او الجزء الثاني من المنبر بيمثلوا التلتين الداخليين. واحنا بعدين كل باب على الاسكاف ملوش دور اثناء الدماء بس بينتفخ ده عشان. واحنا بعدين كل باب على الاسكاف بنطول القضيب والانتهى الجنسي على المرأة. واحنا بعدين كل باب على واحنا بعيدين كل البعد عن الاسفاف. هنوقف لغاية كده المهم اللي ايه الفكرة وصلت. هذه احدى القنوات التي يرأسها الكلب مش هقدر اقول الوصف تاني دي، الكلب الحقير الغبي الديوس توفيق عكاشة، وهو احد المحاربين لتطبيق شرع الله طيب نخش على حد غيره. تعالوا نشوف كلب من الكلاب الاخرى، بوسينة كامل احدى المرشحات لرئاسة الجمهورية. بوسينة كامل احدى مرشحات او المرشحات لرئاسة الجمهورية. تعالوا نشوف كيف تتكلم هذه العاهرة الداعرة عن الاسلام وعن المسلمين وعن الجيش المصري أبان الهجوم عليه من بعض النصارى. نستمع يا إخواني ونحلل. تعالوا نشوف الأول وهي بتتكلم عن الجيش وهي بتعيط. اسمعوا يا إخواني بوسينة كامل. بتعيط عشان الجيش والشرطة كانوا بيسحلوا الناس وبيقولوا الله أكبر. مش عاجبها كلمة الله أكبر يا إخواني، مش عاجبها كلمة الله. كانت على الجيش والشرطة بيقولوا الله أكبر وهم بيسحبوا إخواتها النصارى بعد ما ضربوا عليهم الملتوف وضربوهم بالفرفر. قذرة، استمعوا إلى ما تقوله هذه الفاجرة، هذه العاهرة. نكمل. هي بتقول له دلوقتي ما تقوليش للجماعات الإسلامية ولا السلفيين، الجيش والشرطة نفس العقلية المتعصبة. احمدوا ربنا يا إخواني جيشكم وشرطتكم سلفيين. أنا عن نفسي سلفي الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. استمعوا يا إخواني، الآن قوات غربية عندنا عايزين قوات أمم متحدة ازاي بيناتها تعمل نوع من انواع التهديد الصريح للشعب المصري كله، بتقول لهم الاقباط بيجمعوا 2 مليون توقيع عشان يودوه الامم المتحدة. بنفصل لكم بس الكلام اللي بيتقال، مش بنعلق، احنا بنفصل لكم الكلام اللي بيتقال او بمعنى صح بنوضحه، بنعمل عليه فوكس. يعني بتقول ان الاقباط دلوقتي بيجمعوا حوالي 2 مليون توقيع عشان يقدموه للامم المتحده، مجبر الامم المتحده في ذلك الوقت ان تقوم بارسال قوات دوليه لحمايه الاقباط، ان تقوم بارسال قوات دوليه لحمايه الاقباط. يبقى بالتالي مصر لا تستطيع ان هي تقول لا ده الامم المتحده هتبعت جيوش تحمي المسيحيين، هتحط عند كل بيت مسيحي جندي وتحط عند كل دار عبادة مسيحي دبابة ومدرعة، والمسلم اللي يعدي وما يعجبهمش يضربوا عليه نار وخلاص، ده الأمم المتحدة. طيب لو انت رديت يبقى انت بتحارب الأمم المتحدة، وبالتالي دخلت كده في ايه؟ في حزب ايه؟ يتهاجع ييجي عليك بقى الناتو والفاتو والجاتو والحلمنتشاتو. خلاص بقى هي بتهدد الشعب المصري المسلم، بتقول لهم يا جدعان خلي المسيحيين بطلب الحماد ده الدولية. شايفة حضرتك مسؤول ايه قوة مدرسة عسكري؟ خليفة حواتي يا اخوان الله. والحاكمة معسكرية. قادة السلفية هم 28 واحد ومعروفين بالاسم. تمام. لماذا لا يتم القبض عليهم؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ بتقول عليهم ليه؟ ليه؟ لأنهم مدعيين للفتنة. ليه؟ لازمة إنها سلفتنة؟ لا لا لا ده ده ده ده, ده, ده علامات خطابات واضحة. بتدعو للقبض على كل قادة السلفية ال 28. ال 28 شيخ من شيوخ السلفية بتحرض للقبض عليهم عشان هم بيحرضوا على هدم وحرق دور العبادة المسيحيين. بالله عليكم يا اخواني، هل منكم من استمع الى مثلا الشيخ محمد حسن اللي هي هتهاجمه دلوقتي بالاسم، ها، انه يقول احرقوا كنائس النصارى؟ كذابة قذرة قذرة. استمعوا يا اخواني لباقي الحديث. زي ما كان بعضهم شايف في حل المشكله الفضيحه. انت بتهرج؟ لا مش انا ده على الشط العالم كله. هل انت يعني طبعا الخروف اللي قاعد قدامها قسما بالله العلي العظيم لو واحده جت قالت لي وهي بتكلمني كده انت بتهرج، اقول لها انا هرج معاك ليه يا ماره يا ماره يا قذره. لكن هو خروف قاعد، خروف قاعد. لا وهيتحمق لما يتصل بيه وزير الاعلام ويقول له وقف المهزله ديت، هيتحمق ويقول له انا مش شغال تاني في البرنامج ده، هيتحمق ليها دلوقتي. اسمعوا اسمعوا، انت دلوقتي بتحرق دم المسيحيين ولا بتحرق دم ابو سينا كامل؟ عشان الراجل بيقول لها ليه يتقبض عليهم ليه؟ بتقول له انت بتحرق دم المسيحيين ولا بتحرق دم ابو سينا كامل؟ وضعت نفسها معهم في نفس البوتقة، ما يعني في نفس البوتقة، فهي منهم إن شاء الله، ومصيرها ومآلها كما مصيرهم ومآلهم. نستمع ونكمل. هذا محمد حسان اللي كان ضد الثورة واللي هو مثير للفتنة، ما ينفع عشان نحرق دم المسيحيين. المسيحيين بيقدروا وبيقولوا المجلس العسكري والدكتور عصام شرف جايين تبعتوا لنا محمد حسان يرقب الصدى؟ ليه ما تعملوش محاكمات؟ ليه جلسات عسكريه؟ اشمعنى المصري البسيط وتقول على ده بلطجي وتقول على حتى لو بلطجي ما يتحاكم؟ هو البلطجي ده اسوأ من احمد عز؟ اسوأ من مبارك؟ انت عارف مين الزناوي قال لنا ايه لما قابلناه؟ رئيس اثيوبيا. رئيس وزراء اثيوبيا. رئيس وزراء اثيوبيا. رئيس قال من كان العقبة الرئيسية امام وعند النقطة دي بتعليق لان استاذة حسينة كامل كانت مشاركة هنيجي دلوقتي لعاهرة اخرى، ما نطولش في حسينة كامل عشان هي معروف. تعالوا نشوف احدى العاهرات المشهورات، وانا بقول عاهرة وقد بلغت من العمر عتية، العاهرة ادبار بركة او عفوا ادبار سيئات او اقبال بركة. هاي الله اخونا ميان اقبال بركة. شوفوا اقبال بركة التي يفرض لها المساحات وتستضاف في البرامج ماذا تقول، ماذا تقول عن النقاب وعن الحجاب وعن التزام المرأة، التزام المرأة. انظروا ماذا تقول هذه العاهرة اقبال بركة. تعليق حضرتك على الحكم النهائي اللي صدر من ايام من المحكمة الادارية العليا بخصوص حظر ارتداء النقاب داخل لجان الامتحانات. اولا انا مش من انصار النقاب ومن انصار الغاءه تماما تماما، لان دي حيرة بيتخذها اللصوص والبلطجية للارتكاب المزيد من الجرائم. وهذا النقاب عندما شيخ الازهر بجلالة قدره ووزير الاوقاف بما عليه من ثقافة دينية يقول انه ليس من الاسلام، فما فيش حد يبقى بعد كده يبقى له كلمة. ده زي كان بترتجبها بالقبائل العربية في بعض أجزاء شبه الجزيرة العربية. خدت بالكم من التدليس ده؟ زي كانت بترتدي بعض القبائل العربية في بعض أجزاء الجزيرة العربية في بعض. يا بنت سمعين يا إخوان الكلام، سمعين التدليس، سمعين التدليس. لم تقرأ آيات القرآن وهي تحض المسلمات على أن يضربن بخمورهن على جيوبهن. كلاب بقول لكم، إعلام قذر، إعلام قذر. نكمل يا إخوان، نكمل نكمل يا دكتور الأدم، ده انتوا هتسمعوا عجب والله. المادة التي معي هتستمعوا إلى عجب العجاب. استمعوا يا إخوان، استمعوا، نكمل. لكنه لا يمت الى الاسلام بصلة، ودي تقليعه سخيفة جدا. النساء عجبتها ودخلت في دماغها على اساس خالف تعرف يعني، وبعدين انتشرت حتى في اوروبا واساءت للاسلام جدا، اساءت لنا جدا واساءت للاسلام وهي ليست من الاسلام. حرام يعني الناس. وينطق الرويبضة، وينطق الرويبضة اقبال بركة فتحرم ما شرعه الله. ينطق الرويبضة اقبال بركة فتحرم ما شرعه الله. الحجاب ما يستر عورة المرأة يسيء للإسلام، ما يستر عورة المرأة يسيء للإسلام. ما يحجب الأنظار عن أن يتفرص في مفاتن المرأة يفسد الإسلام ويخلي صورة الإسلام وحش. استمعوا يا إخواني، استمعوا، استمعوا، والله إن القلب لا يدني أن يفرض مساحات لأمثال هؤلاء العاهرات. استمعوا يا إخو، ترتكب خطأ كبير في حق هذا الدين العظيم لما بيفترض أنه ممكن يفرض على إحدى مخلوقات الله أنها تختبئ خلف ستارة سوداء بشعة بالشكل ده. شيء حقير يعني، ملوش معنى، ملوش معنى، ويجب أن نحاربه بمنتهى الوضوح والشكل. النقاب والحجاب شيء حقير، النقاب والحجاب شيء حقير. ايه رأيكم؟ هؤلاء هم الاعلاميين الذين يستضافوا في البرامج وتفرض لهم المساحات، هم عايزين. طب انا عايز اقول لكم على حاجة، لماذا لم تظهر هذه ليست البركة بل النقمة، هذه اللعنة، إدبار نقمة، اسمها إدبار نقمة وليست إقبال بركة، دي اسمها إدبار نقمة. لماذا لم تعلق على هذه الفاسقة الفاجرة في قناة الفراعين وهي تتكلم عن العضو البشع الذكري والعضو الأنثوي وزاوية مش عارف ايه والطول مش عارف مين ولازم يبقى عامل ازاي، وخلي بالكوا الطول ما بينفعش، ده الأسر ولا الأسر بينفع، المهم انك ايه تبقى عايش دماغ. استمعوا يا اخوان لهذه العاهرة، استمعوا، استمعوا، ده لسه لها حاجات تانية هذه الإدبار اللعنة. تجع لا نقاب في الإسلام، ويجب أن يمنع من مصر بقانون حازم وصارم. هو طبعا أنا أحب بس مصر بقانون والشجاع، لا نقاب في الإسلام، وحاربه بمنتهى الوضوح والشجاع. لا نقاب في الإسلام، ويجب أن يمنع من مصر بقانون حازم وصارم. هو طبعا انا احب بس معلش اوضح ان حضرتك من حقك كل الحق ان انت يعني تعبري عن ارائك في مختلف الاراء المطرحه بمنتهى الحريه على مسؤوليتك الخاصه. يعني وده لا يعني موافقه البرنامج او رفضه لهذه الاراء. لا لا لا، انا برضو اوافيكم من هذا يعني، ده رايي الشخصي. نعم. ولم وسبق ان اعلنت 10 مرات احنا في بعض القضايا والمحاور مهمتنا فقط ان احنا نتيح الفرصه للضيف يعبر عن رايه. طبعا هي حربه الايه، النقاب وحربه الحجاب، لابد ان تحارب اللحيه الان. الغريب في الامر شكلها حلو يعني، غير صالحه للاستخدام الادمي. هل هذه تكفي؟ غير صالحة للاستخدام الآدمي، أعتقد دي تكفي يعني، يعني هذه المرأة غير صالحة للاستخدام الآدمي، يعني ده مجمل الموضوع يعني، عشان بس ما نطولش ونصف فيها يعني، شيل ذنوب بالقنطف واحدة كلبة زي دي. استمعوا يا إخواني الآن إلى كلامها على أصحاب اللحى استمعوا. أنا أتفق مع كلامك جميل جدا ولا غبار عليك، ولكن هناك لكن قد كده. هي دي بقى، يا ريت الناس بتفكر زي ما حضرتك بتفكر، ده مش حافظ. كل واحد عايز يربيني ده شعفاء كده قد كده اهو، ويتجهم ويدهن الحته دي بني علشان يعني يوهم الناس انه ما بيبطلش. ممكن استاذن حضرتك في حاجه يا حرمه؟ سامعين يا اخواني؟ سامعين؟ واحد يلتحي ويدهن الحته دي بني على موضع الصلاه. يعني انا الحمد لله طلع لي مثلا موضع الصلاه، ها بتقول بيدهن الحته دي بني، والمشكله الاغرب ان قاعد قدامها الشيخ مبروك. الشيخ مبروك يا عاهره سباهم في وجوههم من اثر السجود، يا عاهره الشيخ مبروك، مبروك عطيه، مبروك عليه مجاله. هذا الناطع العتل، هذا الناطع العتل، يعني لا اقول اكثر من ذلك. هتسمعوا دلوقتي، وعلى فكره تنتهم مين؟ الست بسمه. عارفين بسمة؟ حد شاف فيكو ليلة سقوط بغداد اللي كانت طالعة لابسة لبس الفرقة 65 المحمولة على الكتف، البسكوتة، بسمة، ست بسمة اللي كانت بترقص على انغام الست وهي لابسة شبه، يعني شبه مش لابسة، يعني قاعدة بتحارب في الاسلام والسلفية، بتاعت عمرو حمزاوي. ده اصبر، ده عمرو حمزاوي ده سكته طويلة معايا، ده عنده مادة في المية قبل كده، قد كده عندي مادة في المية لعمرو حمزاوي ده. ده احنا ان شاء الله خراب بيوتهم ان شاء الله فتحهم فضلين العبد لله. استمعوا يا اخواني الى باقي التسجيل اللي بيأيدها فيه الشيخ مبروك، الشيخ مبروك، الشيخ فتة. اسمعوا. ممكن حضرتك ان نعمل ثانيه هديه لبسمه ببرنامجها؟ بالمناسبه الكلمه دي ان شاء الله لا ترضي الله ولا ترضي الرسول، بتاعتي يا ربي دقنه، وقل رب ارحمهما كما ربياني، انا رب ابني رب جاموسه البحة. لكن دي حتى بلغه النبي اسمها اعفاء اللحى مش تربيه. يا ريت رب حاجه نافعه ياكل منها او يرب عيل صالح. سمعتوا يا اخواني الشيخ الشيخ مبروك؟ سمعتوا؟ الله يكرم تكرم تكرم. سمعتوا الشيخ مبروك؟ سمعتوا بيقول لك ايه؟ يا ريته كان ربي، يا ربي ابنه، يا ربي جاموسه. ادي الشيخ مبروك. استمعوا بقى وهو بيتكلم، هو والعاهره اقبال بركه والعاهره بسمه. حاضر يا طارق. والعاهرة بسمة. بس خليها شغل المادة دي الاول يا طارق وهجي لك على البيان. ثانية واحدة. ايوه هو ده، هو ده. ايوه هو ده. انه الحالة اصبحت تقريبا مرعبة في الشارع المصري من كتر ما السلفيين بقى لهم قدام. خلوني اقول لكم على قصة انه انا قصة انزل يا ابن المرشوم. انزل يا ابني المهشكة فرح امك ده الله طورها يا ابني. دلوقتي دي الست بس يا سلام. يا سلام على تعريفه عشان تجيب مقطع زي ايه. انا يا اختي يا اختي امثل بيفرش لنفسه حمزاوي افندي اللي انا هسمعكم العجب العجاب منه دلوقتي. بقول لكم عندي مادة في المية صوتية لكل هؤلاء يعني والله لسه في كتير جدا. انا عايزكم بس يبقى ايه صبركم لا ينفذ. لابد ان نفضح هؤلاء يا اخواني. وعايز الاخوة تكثف الدعوات حتى في اثناء المحاضرة لان الامر بالفعل جلل يستحق ان يهتم به الجميع حتى يتم فتح هؤلاء. نسمع الان يا اخواني كيف تتكلم العاهرتان ايناس الدغيدي وادبار لعنة او ادبار بركة. نستمع الان كيف يتكلموا عن الاسلام. المادة دي هتبقى طويلة شوية لكن نستمع اليها ان شاء الله. موقفين من الحياة. الموقف الغربي وهو الواقعي النص الاسلامي العربي المثالي. احنا بنقول الواقع يكون، وهم بيدرسوا الواقع اللي موجود الواقع في البلاد الاسلاميه. ما ان زي ما بتقول ايناس وفي شذوذ وفي اغتصاب وفي انحلال جنسي وفي سرقه وفي قتل وفي كل المصايب، لكن احنا كمسلمين بنحاول ايه يعني ما نبصش ونتجاهل والحاجات دي كلها ندعمتها واحنا مجتمع. طبعا زي ما الست القذره بتقول المجتمع المسلم فيه من زمان شذوذ جنسي، في انحلال اخلاقي، في اغتصاب، في كل انواع الفضايح، بس احنا كمسلمين ما بنبصش. وطبعا قاعد جنبها اللي ربنا مسح له دماغه ومسح له شعره طنط عمرو اديب. ها طنط عمرو اديب اسمه طنط عمرو اديب. انا عايز اعرف واسال هذه العاهره، اين في التاريخ الاسلامي سمح بالشذوذ؟ اين في التاريخ الاسلامي سمح بالشذوذ؟ لابد انها تتكلم عن المسيحية، لان المسيحية لم تكن تجرم الشذوذ حتى القرن السادس بعد اغسطينوس ما جه وجرم الشذوذ، لان كان له صديق، وهذا الامر مذكور في كتب النصارى ولدي المرجعية في تاريخ البطارقة، كان عنده شاب بيحبه وبعدين افترق عنه وراح تركيا او قسطنطينية عفوا ليدرس الاداب والفلسفة، عفوا الى روما ليدرس الاداب والفلسفة، وعندما رجع الى بلدته في تركيا وجد ان صديقه تعرف على اخر فبدأ يحارب الشذوذ وكتب قصيدة، يعني مش عايز اقول لكم هسمعها لكم بس بعد ما ننتهي من هؤلاء العاهرين والعاهرات. اقبال بركة مع القذرة ايناس الدغيدي مع القذر عمرو زنديق. لما نطلعها مجتمع مثالي السؤال المحدد، هل حضرتك مع اللي احنا نوصل لمرحلة المجتمع انا حابب ابن الجيران وعايز يبقى عندي علاقة، انت شايفه ان انا كاب ما انزعجش وابتدي زي ما كتير بره ممكن في اوروبا، على فكره في بيقبلوه في بيقبلوش حتى في اوروبا بيقبلوش يعني لغايه دلوقتي مثلا زواج الشواذ في امريكا في مشكله محكمه دستوريه وحدوته كبيره جدا، ولكن حضرتك شايفه ان احنا يوم ما نوصل في مصر او في العالم انت تيجي تقولي مثلا وجبت بنت الجيران وعايزه ابقى عندي هي دي اللي علاقتي بيها، فاقول لها يا بنتي ربنا ربنا يسائل او حاجه كده، مش شايفه ان دي انت مش شايفه ان احنا محتاجين هذا الكامل من الحريه يعني. نعم لا ما لازم الحريه تبقى موجوده، الحريه انا كده طبعا بتلاحقوا ناس الدغيدي بتقول لازم الحريه تبقى موجوده، لازم الحريه تبقى موجوده ايناس الدغيدي، لازم الحريه. ده انا هسمعكم شويه كده، هسمعكم تسجيل عن لايناس الدغيدي بتتكلم عن الحريه والجنس. جت على البطحة طبعا، جت على البطحة طبعا. اسمع ده اصبروا، ده انا هسمعكوا حاجة الناس الدغيدي لم يسمعها احدكم من قبل، انتظروا بس المفاجأة. نكمل هؤلاء العاهرات وهم يقولن ان الاسلام فيه شذوذ، استمعوا يا اخواني. لا لا الحرية لازم تكون موجودة وعلى الانسان يختار الطريق اللي هو عايزه، يبقى عنده حرية اختيار. ما في حضرتك ما ده اللي بقول، هل حضرتك شايف ان احنا وصلنا في مجتمعنا العربي؟ لا ما وصلناش لسه. لو وصلنا حضرتك بدي تدينا درجه عاليه في الحريات، يعني ان البنت تختار ان ده ليه علاقه ببنت ولا ليه علاقه بولد، تبقى شوف ان ده تطور جيد للمجتمع. نطور المجتمع وبعدين نبقى نطور بقى العلاقات الجنسيه. نسيت اقول لكم ان منى مكرم عبيد معاهم. الله على الله على الصحبه المباركه، منى مكرم عبيد، اقبال بركه، ايناس الدغيدي، يعني صحبه ما شاء الله، ومعاهم عمرو اديب يا سيدي، يعني خلطه مش عايز اقول لكم حلقه، يعني كانت الشياطين ومرضت الشياطين مش بيرفرفوا، كانوا عاملين فرح، كان عاملين زار بوكيه شوك بعيد عنك. اسمعوا يا اخواني باقي الحديث واستمعوا وانصتوا للعاهرة اقبال بركة وإناس الدغيدي عندما يقولنا التلزز بالصبيان. استمعوا. هي والعلاقات هي هتتطور طبيعي. المجتمع يتطور دي هتبقى حاجة طبيعية. طبيعية دلوقتي مش طبيعي طبعا عشان مش متعودين. ده نوع من انواع الحريات الجيدة بالنسبة للناس. مش جيدة حريات جيدة ولا جيدة اي حاجة. انا برضو محدش فيكو عايز يجاوبني اجابة واضحة. انا ده اجاوب قد تكون مني انا مش جيدة بس الواحد تاني جيدة. في زمن ما في الدولة الاسلامية كان هذا شيء طبيعي جدا. استمعوا الان الى اقبال بركة وهي تقول ان في زمن ما في الدولة الاسلامية كان ده طبيعي جدا. انا نفسي اعرف المرجعية بتاعت المرة الحيزبون دي. نفسي اعرف زمن ايه اللي كان بيباح فيه الشذوذ في الدولة الاسلامية بنت الكلاب لعنة الله عليها. استمعوا الى تعليق العاهرة العاهرة ايناس الدغيدي على كلامها. استمعوا يا اخواني. كانوا الشعراء بيتغني بالغلاميات وموجود الشذوذ الجنسي في الشعر العربي في القرن الثالث والرابع والخامس والسادس. التعبير ده جديد علي. اقبال بركة دي المفروض ان هي كاتبة صحفية. ما معنى كلمة غلاميات؟ ما معنى كلمة غلاميات؟ اديكوا 100 جنيه بعد 10,000 يعني 10,100 جنيه. من يعطيني معنى كلمة غلاميات ومن اين اتت بها؟ جابت منين كلمة غلاميات دي؟ جمع تكسير ولا تكسير عظم؟ يعني ايه غلاميات؟ هو في حاجة في اللغة العربية اسمها غلاميات بنت الوطية بنت الشاذة؟ استمعوا يا اخواني. الغلاميات غلاميات غلاميات عفيفي زي غراميات عفيفي كده. استمعوا. كانوا طبيعيين وما كانوش بيزعلوا. جميل موجودين. انا مش عايزين يعني يقولوا عندهم في الجنة بالغلمان كمان. يعني بس يا عم يعني مش عارف برضو عليك السؤال مبين. يعني هم في الجنة بالغلمان كمان. سمعتوا العاهرة ايناس بتقول لها وعدوهم في الجنة شايفين يا اخواني شايفين يا اخواني وعدوهم في الجنة بالغلاميات. شايفين يا اخواني شايفين القذارة بتاعت المرة الوسخة الشاذة جنسيا. استمعوا استمعوا. يعني بس يا عم يعني مش عارف برضو عليك السؤال مباشر. لو المجتمع العربي ده وصلنا فيه للمرحلة انه الراجل يختار ترمى الله ايه انا راجل مصور وراء الكلمة ده انا مستلطف فحور باسمع يا اقبال بركة بتقول انت حار. انت حار. يا مرة يا حيزبون يا مرة اللي هياكلك الدود يا مرة اللي هياكلك الدود ويقرف منك. نستمع الان الى طبعا انا مش عايز اطول انا باخد مقتطفات كده. نستمع الان الى ايناس العاهرة وهي تتكلم عن الاخوان المسلمين او عن الاسلام كافة. استمعوا يا اخواني. الشعب يريد ان يعرف متى ستغادر ايناس الدغيدي مصر وتريح الشعب المصري منها. عمري ما هغادر مصر وعمري ما هريحه لو كان ده يريحه لانه دي بلدي زي ما هي بلده وليا فيه. عمري ما هسيب مصر وعمري ما هريح الشعب المصري. هي يا جماعة قاعدة للشعب المصري. هي جاية للشعب المصري. الست دي اساسا يعني الشعب المصري عمرها ما هتريح. هتفضل تبس سمومها وافلام العهر بتاعتها والاستاكوزة بتاعتها واللقطات الجنسية بتاعت رجلان ورجل وامرأتان وغير شوية. استمعوا يا اخواني استمعوا كيف تتكلم هذه العاهرة الفاجرة والتي يفرض لها المساحات واللقاءات ما شاء الله. ليها زي ما هو ليها فيها فيها، وانا واحدة من الشعب. حتى لو حكم الاخوان المسلمين مصر. ولو حكم الاخوان المسلمين حاجة نتذكر شوي بالصورة والصوت ما قالته إناس الدغيبي عن هذا الموضوع تحديدا قبل الثورة، اي منذ عامين، في برنامج لماذا. ماذا لو استلم الاخوان المسلمين في مصر؟ على فكرة ماذا ستفعل إناس الدغيبي؟ حابة اعتصم برد أشكسهم من من من مصر ولا من خارج مصر؟ من مصر ومن خارج مصر. لو مصر حقدر حكمل، لو مش هطلع بره. في حال استلم الإخوان المسلمين في مصر؟ لا، أنا ضد الإخوان المسلمين. عم بتقولي سأو عكسهم. أنت من على هذا الكرسي الليلي ما عم تقدر تعكسيني. ليه؟ عم تجاريني بكل الأسئلة. كيف بدك تعكس النظام بأكمله؟ أنا بعكس النظام بأكمله. بقول لك لو أقدر جوه مصر هعاكس، لو ما أقدرش جوه مصر هعاكس من بره مصر. شفت موقفي واحد ما تغيرش من الأول، بقول لك أنا ضدهم ودلوقتي بقول أنا ضدهم. بس عم بتقولي إني بعكسهم من خارج مصر، يعني في الاحتمال إنك تكوني موجودة خارج مصر. شو اللي رح يخليك تكوني خارج مصر؟ عارف لو كان قبل الثورة ممكن نعم. أفكر إن أنا أبقى خارج مصر، النهاردة مش لا يمكن أفكر. شو الفرق؟ لأن مصر ولا أنا لا طبعا ما عملتش كل اللي اتعمل بالافلام. لا طبعا الافلام دي مش فساد، الافلام ده فكر وثقافه. اللي قالوا النظام السابق ارحل كانوا كمان مصريين وقالوا ارحل واستجاب النظام ورحل. هل ستستجيب الى تدريدي وترحل؟ انا ما عملتش فساد، هم شايفين فساد. انا لا اشتغلت بحكومه ولا انا طبعا ما عملتش كل اللي اتعمل بالافلام. لا طبعا الافلام دي مش فساد، الافلام ده فكر وثقافه ولازم يبقى عندك حريه وخيال وتقول اللي ممكن بيحصل. حتى لو كانت مش من مجتمعاتنا ولا تمت الى مجتمعاتنا ومقدساتنا بسرعه. الفن ده شيء مفتوح تقول فيه اللي انت عاوزه. الفن لا ما بيقاسش اخلاقيا. ما الذي احسنتي، كلمه حق اردت بها باطل. الفن لا يقاس بمقاييس اخلاقيه، ده صحيح، ده صحيح والله. كلمه حق خرجت من فم باطل. الفن لا يخضع لمقاييس اخلاقيه، صح، كلامها صح، كلامها صحيح 1000%. تعالوا نسمع هذه الحقيره القذره، هي تتكلم عن الشيخ محمد حسان والشيخ يوسف البدري. صورتين بيكونوا اخر صورتين بهذه المرحله. الشعب يريد ان تسقط الدماء. دول صعب يسقط عنهم الاقناع، انا ما اعرفهمش خالص، ماليش اي علاقه بيهم. عاوز اقول لك حاجه بجد يا تون. ما بتعرفي مين الناس؟ بجد يا تون لا اعرفهم، بس هقول لك حاجه. يعني خلينا نقول هتقول الشيخ محمد حسان طبعا، وهو كبير مشايخ السلفيين، وفي عندنا ايضا الشيخ يوسف البديري، وهو كمان البدري، البدري عفوا، وهو كمان مشهور بعدائه لقلب كمان. واظن برضو الشيخ محمد حسان قالوا لي ما تكتب في حاجة على فيسبوك او. بس هقول لك حاجة، الناس دي انا بعيدة قوي عنهم قوي. لا لا لا بعيدة قوي. يعني هقول لك حاجة، ما بفتح الجورنال وبشوف الناس دي ما بقراش عنهم حاجة صدقني. بس يعني ما تقولش هو جهل، بس انا واصلة لمرحلة اني مش عاوزة اعرف حاجة عن العالم ده. بس مين رفضتي اكتر؟ يعني مين رفضتي اكتر بيناتهم؟ بصراحة الشيخ محمد حسان ولا الشيخ يوسف البدري؟ الاثنين بصراحة. مين الاكتر؟ ما فيش اكتر، الاثنين زي بعض بالنسبة لي. من يزعج ايناس الدغيبي؟ ما بيزعجونيش. لانه من ترفض اكتر؟ بس هقول لك حاجة، انا ماشية الناس تقولك ما تتكلميش وحاسبي وانا جاية هنا كل واحد يقولي ما تجيبيش سيرة الاخوان ولا سلفيين وخدي بالك وانت محطوطة في قوائم. وانت انا بقول ما احس به. انا هذا العالم بعيد عني تماما. صحيح، العالم ده يعني بعيد عنها تماما. استمعوا الان وهو يكلمها في الجنس الصريح. طبعا لازم تبقى بعيد عن الشيخ محمد حسان والشيخ البدري وغيرهم من الشيوخ والشيخ المقدم، يعني لابد ان تكون بعيدة تماما عن مثل هؤلاء الشيوخ. دي ست يعني عاهرة فاجرة، تعرفهم منين؟ نستمع الان وهي تتكلم عن الجنس الصريح. Okay. طبعا الشعب جديد معكم مشاهدينا، ولكن هذه المرة من داخل هذه الغرفة الزجاجية العازلة مع ضيفتنا إيناس. إن في عقد في الجنس، بالعكس لو كان في عقد ما كنتش تكلمت. من الجنس عموما في حياتي، سواء من أهلي أو من عاداتي أو من تقاليدنا أو من ديننا، وحسيت ان بالعكس لو اتكلمنا فيه اكتر ولو انفتحنا المواضيع اكتر يمكن مشاكلنا تتحل اكتر. ببساطة هي دلوقتي صرحت ان هي عندها حرمان من الجنس، الست عندها حرمان من الجنس، وبتدعو دعوة غريبة جدا، يعني بتدعو دعوة غريبة جدا. لو انفتحنا اكتر واتكلمنا في الجنس اكتر ومارسنا الجنس اكتر مش هيبقى في عقد. ده اسمعوا كمان للمصيبة اللي بتقترحها هذه اللعوب، المصيبة اللي بتقترحها هذه اللعوب، شوفوا هتقترح ايه. ما كانتش عقد، مع مجتمع بيحاول دايما ان يكبت مشاعر الناس. هذه اللعوب يا إخواني طالبت بعمل رخص لممارسة الدعارة. هذه اللعوب طالبت بعمل رخص لممارسة الدعارة. اسمعوا ماذا تقول يا إخواني. كسب دعوات الله يعزكم يا إخو. الدعارة ممكن تؤدي يمكن يكون حصلت، يعني الناس بقت عارفه اللي بيحصل، لكن يعني بتعتبري انك لا ما عنديش اي عقد جنسي. حياه زوجيه في ناس كتير محرومه من الجنس، مش انا بس، في ناس كتير من المتقلب. الناس بتبقى خايفة انها عايشين عمرهم كله. المرأة كتير في مطلقات، كتير في ناس ان اولا انا اتجوزت وعشت حياة زوجية. في ناس كتير محرومة من الجنس، مش انا بس، في ناس كتير في مطلقات، كتير في ناس كتير محرومة من رأيك على طبعا في رجال كتير محرومين من الجنس برضه وعايشين عمرهم كله. المرأة يصيبها الدين، دينه ساعات بيقيده. في ناس بتبقى خايفة انها تمارس الجنس من خلال العقاب الالهي، يعني اللي هم حطوا فيهم. في ناس كتير بتبقى خايفة تمارس الجنس نتيجة العقاب الالهي اللي هم حطوا فيهم، اللي هم حطوا فيهم. خدوا بالكم، في ناس كتيرة محرومة من الجنس نتيجة العقاب الالهي اللي هم حطوا فيهم. واخدين بالكم انتوا؟ واخدين بالكم اللي هم. السؤال الثاني ما حصلش خالص، وما رحتش لندن بقالي اكتر من سنة ولا دخلتها. بعدين اذا انا عايز اقول لك حاجة، انا ضربت في لندن زي ما قالوا انا ويسرع، كنا في مظاهرة، مفيش واحد صورنا عبر الكاميرا بتاعت التليفون وحطها على اليوتيوب ولا عمل اي حاجة. نختم الان وهي تقول ربنا يبعدني عن الحجاب، ربنا ما يحكم بي علي. استمعوا الى هذه العاهرة يا اخواني، استمعوا. لديك ابنة شاذة جنسيا، كيف تتعاملين؟ مش هقدر اعمل لها حاجة لانه ده كيف مرض. كيف تتعاملين معها؟ ده مرض، انا بشوف انه مرض. انا زي لو اكتشفت ان بنتي عندها بعد الشر، بعد الشر كانسر، هعمل لها ايه؟ ده مرض، مش هقدر اعمل لها حاجة. متى يمكن ان نرى إناس الدغيدي ترتدي الحجاب؟ يا رب ما تكتبها علي. سمعتوا يا اخواني، متى نرى إناس الدغيدي ترتدي الحجاب؟ بتقول يا رب ما تكتبها علي. اللهم امين، اللهم لا تجعلها تهتدي ابدا، اللهم لا تجعلها تهتدي ابدا. سمعتوا يا اخواني، سمعتوا الاعلاميين بتوعنا؟ ايه رأيكوا؟ ايه رأيكوا يا اخوة؟ ايه رأيكوا يا احبة؟ تعالوا دلوقتي نشوف كلب آخر، كلب آخر وهو خالد منتصر، كلب آخر من الكلاب خالد منتصر. انظروا كيف يتكلم عن الشرع وعن الدين وعن الإسلام وعن التشريعات الإلهية. سمعوا يا إخوة، خالد منتصر الكلب. صعبة المسألة في إيه؟ زي ما قلت حتة الفرقة، مفهوم الفرقة الناجية، إن إحنا الوحيدين اللي هنعبر عن رأي، يعني حتى في مقطع في آخره حتى ما جاتش الحتة دي، نحن حراس العقيدة، نحن كذا نحن كذا. أنت لست حارس العقيدة وحدك، ولم يمنحك أحد توكيلا بهذا، السماء لا تعطي توكيلا لفرد. وزي ما هو رجع للتاريخ، أنا لابد أن أرجع إلى التاريخ. لو كان الإخوان بيحكموا أيام طه حسين، طه حسين ما كانش محمد، ده اللي يهمني، ما كانش محمد نور، ما كانش خرج من عند محمد نور إلى الفضاء الواسع وإلى المجتمع، ولكنه خرج إلى حبل المشنقة لأنه مرتد. وهذه هي طبيعة باختلاف باسم الدين. عندما يختلف إنسان، في ناس ذبحت على المنابر نتيجة خلاف ديني، كان لها فلسفة معينة، كان ليها كذا، ذبحت في عيد الأضحى. يعني أنا مش عارف، هل هناك يا إخواني من يقول بأن هناك من ذبح على المنابر؟ يعني أنا برضو مش، يمكن مثلا عندي نقص معين في الفكر مثلا أو العلم أو الإلمام التاريخي بالتاريخ الإسلامي. يعني بصراحة يعني لم أسمع على أحد ذبح وهو على المنبر يعني نتيجة الخلاف. هو بيتكلم عن طه حسين، هذا الرجل الزنديق طه حسين تكلم بما لا يليق. يا إخواني طه حسين له مقولة يعني تجعله في الدرك الأسفل من النار، قال أستطيع أن أعدل على الإعراف في القرآن. هل هذا يليق يا إخواني؟ يستطيع أن يعدل على يعني على الإعراف في القرآن؟ طه حسين قال هذا الأمر، لعنة الله على أمثاله. اسمعوا يا إخواني باقي حديث الكلب خالد منتصر دكتور النساء، كله يقلع. في ناس أكلت أعضاءها وهي تشوى زي ابن المقفع في عهد أبو جعفر المنصور. قتلوا بطريقة إنه قال له هتشوى كل قطعة وكل قطعة ستأكلها إلى أن تموت. ليه؟ لمجرد أن ابن المقفع أراد هذا الفصل ما بين الحكم باسم الدين والسياسة. وطبعا طلعوا لابن المقفع أنه فكر في كذا وفلسف كذا، مهما فلسف ومهما قال لا تكون الميتة بهذه القسوة، وأجل وأرفع الإسلام عن أن تنسب إليه مثل هذه المسائل. إنه تاريخ المسلمين وليس تاريخ الإسلام. عندما يقال العلمانيون الملحدون أو في سياق طه حسين والعلمانيون، وحتى لو تقلت والملحدون، أنا أعتقد أن المقطع كان العلمانيون والملحدون يتهيأ لي كده يعني. المهم الدلالة التي طبعا اللي معاه منى الشاذلي كتكوتة تانية صالح، كيف استقبل الناس هذه المعلومات؟ بالتصفيق. لو كان التصفيق حكما لكان مجلس الشعب الماضي هو أعظم مجلس في العالم، لأننا لو حسبنا مدد التصفيق في مجلس الشعب ولكان سعد الصغير أعظم من أم كلثوم. إحنا كنا دولة علمانية وعرفنا العلمانية التي ليست هي ضد الدين، العلمانية ليست ضد الدين ولكنها ضد تدخل رجال الدين في الحكم. أقف عند هذا الأمر. نعم العلمانية ليست ضد الدين ولكنها ضد أن يؤخذ الأمر من رجال الدين. الكلام ده يا ابن العبيطة يا ابن العبيطة حدث في أوروبا نتيجة سيطرة الكنيسة على الدول. وهناك مواقف يا إخواني, هناك مواقف عشان بس أسرد لكم جهل هذا الرجل العفن العفن. كل اللي أقدر أقوله لكم أن هذا الرجل عفن. في واحد اسمه كير نيكوس, ده نشر عام 1543 كتاب حركة الأجرام السماوية. الكنيسة راحت حرماه, جراندو صنع التلسكوب عزبته الكنيسة, الكلام ده تحديدا سنة 1642. سيوبينزا صاحب مدرسة النقد التاريخي تم حرمه وموتوه. جون لوك طالب بإخضاع الوحي الكتابي للعقل عند تعارضه مع مبدأ العقل والطبيعة, جابوه وحرقوه. الحركات الجديدة كلها اللي ظهرت وكانت تتحكم الكنيسة في هذا الوقت كلهم دون استثناء خضعوا لتعذيب الكنيسة. ليه؟ لأن هناك أمور عقلية تخالف الكتاب, وهذا الأمر معروف. جان جاك روسو ليه كتاب اسمه العقد الاجتماعي, ده بعد الانجيل اللي يعني بعد انجيل بيسموه انجيل الثوره بمعنى صح, واعتبر هذا الامر منهجا للحياه والسلوك, وليه هو رساله في اللاهوت والسياسه ماشي, لانه راى ان الكتاب لا يفي او يخالف العقل في كثير جدا من الامور وكذلك العقيده. فولتير صاحب القانون الطبيعي كان بمعنى اصح الرجل ده كان مولود سنه 1804 تم تكفيره لأن الرجل قال أن هناك أمور مخالفة للطبيعة وجدت في هذه العقيدة. طب هم بيتكلموا على أشياء حقيقية في عقيدتهم, فما الذي وجدته أنت ومن تبعك من الغاوين مخالفا للطبيعة أو مخالفا للعلم في القرآن؟ من وجدته من علماء المسلمين يقتل لأنه قرأ أو تعلم أو برع في علم من العلوم؟ بل كانت الدولة الإسلامية عندما كانت تملك من أقاصي الأرض إلى أقصاها كانت تحض على العلم, بل كان مجلس ملوك المسلمين دائما عامرا بالعلماء والأدباء. هذا هو الفرق بين الإسلام الذي كانت أول سورة فيه اقرأ والتي يحضنا المولى عز وجل فيه على العلم, على العلم قل سيروا في الأرض فانظروا, يقول المولى عز وجل في آياته الكريمة. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم يحض على العلم. هل هذا الأمر مثل الذي كان يحدث في الكنيسة؟ ها؟ هل هذا الأمر مساوي لما حدث سنة 1859 لتشارلز دراون اللي كان بيركز على قانون الانتقاء الطبيعي وبقاء الأنساب واللي جعلوا منه ملحد؟ ها؟ مع انهم اساسا ثلاث ارباعهم اغبياء, بس غبائهم يا اخواني له سبب, لان ليس لديهم مرجعية, ليس لديهم مرجعية دينية ولا عقائدية ولا نبوية من لدن المولى عز وجل غضة طرية تنزل على قلب نبيهم فيعلمهم بما لم يعلموا. النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا في كل شيء, أظهر لنا كل شيء. دخلت العلمانية مصر, الكلب اللي بيقول طول عمرنا علمانيين, والله ما دخلت العلمانية مصر إلا فقط في عهد الكلب نابليون بونابرت. كانت أول مرة يصدر هذا اللفظ على لسان واحد اسمه إلياس بقطر في معجم عربي فرنسي من تأليفه سنة 1827, واللي أدخله الخديوي إسماعيل, واللي خد منه بعد كده الخديوي إسماعيل عليه من الله ما يستحق سنة 1883 القانون الفرنسي. فقد كان الخديوي إسماعيل مفتونا بالغرب, مفتونا بالغرب. خلي بالكم أنا بتكلم بأحداث حقيقية, بتكلم بتاريخ, أتحدى من يخطئني فيه, اتحدى. وده دكتور بيطلع على الفضائية وبيتكلم في الدين والشريعة وهو لا يفقه في الامر شيء. فيقول ايضا استمعوا الان، عندما يدعي ان الاسلام ليس به نظام اختيار لنظم حكم، استمعوا يا اخو. وفرق شاسع، العلمانية ليست ضد الدين ولكنها ضد التفسيرات المستبدة باسم الدين، لأن كما قال علي بن أبي طالب القرآن حمل أوجه ولا ينطق إنما ينطق به الرجال كذا. أقول له لأ، ده تفسيرك أنت. هنستمع الآن لجزء تاني بيحارب فيه الله جهارا نهارا، حرب لله. استمعوا الآن. الدين الوطن وثلاثي الله الدين. الوطن مرفوض. ايه دخل الله بالسياسة؟ ايه دخل الله بالسياسة؟ ما دخل الله في السياسة دي حاجة جميلة جدا. الله خلق الوجود وانزل للوجود. المتكلم الآن الأستاذ صبح صالح بيرد عليه، استمعوا يا إخوان كيف يرد عليه. برنامج اسم القرآن وقال لهم امشوا عليه وجعل لهم ثوابت وترك لهم الباقي اجتهاد. الله هو الذي يحدد. لكن نقول ايه علاقة الله بالخلق اللي خلقه؟ لا لا لا، في فرق بين الخلق والسياسة. السياسة هي إدارة شؤون الدولة. الإدارة بتحتاج مبادئ، الله وضع المبادئ حتى لا يضل العباد عن المنهج الذي خلقه من أجله. ولذلك هنقول مبادئ الشريعة، ما قلناش فقه الشريعة، لكن ما أحله الله حلال إلى يوم الدين، وما حرمه الله حرام إلى يوم الدين. والقيم الثابتة في الإسلام لا يجوز نسبيتها مهما طال الزمن. ما دون ذلك ملك البشر اللي هو الشورى، ملك البشر. لكن نحل ما حرم ونحرم ما أحل ونغير القيم الثابتة، ده ما بقاش دين أساسا، بقى ده بقى حاجة ثانية. عندما يؤخذ الدين يا إخواني من أمثال خالد منتصر ما بقاش دين بالفعل كده، ما بقاش دين كده بالفعل، ما بقاش دين. هنستمع دلوقتي لكلب آخر، وهو المعلم حمزاوي، حمزاوي المهلباوي. خلينا نسمع حمزاوي وهو بيتكلم في الدين. ما شاء الله ما شاء الله، بيحلل زواج المسلمة من المسيحي. استمعوا يا إخوان، استمعوا وهو يحلل ما حرم الله. حرية بتتجاوز، أنا بدي أمثلة بسيطة، حرية بتتجاوز مساحة الخاص عشانها تضر بالصلاح العام. الديمقراطية كمان بتعني إن من حق المواطن إن هو يشعر بأن هو حر في اختياراته. مفيش ديمقراطية مش قايمة على الاختيار الحر، الاختيار الشخصي الحر والاختيار الاجتماعي الحر والاختيار السياسي الحر، بل حتى في الأحوال الشخصية. أنا رأيي النماذج الراقية إن أنت بتدي المواطن الاختيار في إن هو يدير علاقاته الشخصية وأحواله الشخصية وفقا للشريعة السماوية اللي هو بينتمي ليها، أو وفقا لقوانين وضعية أو مدنية. في لبنان اللي كنا لسه بنتكلموا عنها، في جواز مدني وفي جواز ديني، ولما بيحبوا يتجوزوا بين الطوائف. أنت شايف إن مصر يبقى في جواز مدني؟ ده من حياة الحرة. أنا شايف، عشان أكون متسق مع نفسي، إن في أحوال شخصية وفقا للشرائع السماوية للشريعة الإسلامية ولشرائع غير المسلمين في مصر، ولازم يكون في اختيار متاح للمواطنين والمواطنين إن هو من أراد أن يدير علاقاته الشخصية بصورة مدنية يبقى في قانون مدني بينظم المسألة دي. أنا بص، الفكرة الديمقراطية كلها قايمة على تعظيم الاختيار. مش بس عشان حاضر، يعني أنت شايف تعظيم الاختيار موافق؟ أنت بتسألني أنا موافق؟ طبعا موافق إن هو يكون متاح كاختيار، إن واحدة مسلمة تتجوز واحد مسيحي. أنا مش شايف إن دوت في أي أنا يا فندم بفهم. اسمع، أنا عارف، أنا بقول لك رأيي بصراحة. هل أغلبية المجتمع هتوافق على رأيي ولا دي حاجة تانية، لكن عشان أكون متسق مع أفكاري ومع قناعاتي، أنا شايف إن الاختيار دوت لازم يكون متاح للمواطنة وللمواطن، إن في أحوال شخصية حر. دي ديمقراطية بالظبط. وبعدين إحنا ليه بنخاف؟ أصل هو فكرة المنع والتأييد وفرض القيود جاية من إن أنت خايف إن المواطن لو ما عليهوش يعني مثلا دلوقتي خلينا إيه ننزل على الأرض. تمام، هنستمع الآن لرأيه في تحليل الخمور. هنستمع الآن في رأيه لتحليل الخمور. هيحلل دلوقتي الخمر وهيحلل دلوقتي شرب الخمر. استمعوا لحمزاوي بسمة على رأي عم الأسامة اللي اتمسك على الطريق العام وهو يفعل الفاحشة بالعاهرة بسمة. اسمعوا يا إخواني. أنا جيت أخذت البرلمان، بقيت أغلبية، تحالفت تيار إسلامي سلفيين مع إخوان مع مستقلين، ودخلنا البرلمان وحطينا قانون إن إحنا والله قررنا إن مصر قرروا مثلا ما يبقاش فيها خمور. أنا راجل عندي حزب سياسي ودي مسألة اقتصادية، ولكن أنا استلهمت من ديني أنه لا يتم بيع الخمور في مصر. هو ده اللي أنت تقصده؟ لا لا، مش ده اللي أنا أقصده، مش ده اللي أنا أقصده. بل استلهم بلاش. أنا جيت حكمت والله، جيت أنا اقتصاديا شايف أن البنوك اللي موجودة بنوك ربوية، فأنا قررت أن مصر ما بقاش فيها بنوك ربوية. أنا استلهمت من حكمي ومن تطبيق الاقتصادي كحزب بالخلفية الدينية بتاعتي ما بقاش فيه بنك ربا. تمام، بس في خطوة في النص بين اللي انت بتستلهم وباللي انت بتفرض على المجتمع. انت استلهمت في برنامج صح؟ فهتعلن هيعلن حزب الحرية والعدالة اللي هو التابع لجماعة الإخوان المسلمين برنامج انتخابي على المواطنات والمواطنين المصريين. ممكن يقول في البرنامج دوت ان انا بانطلاقي من المرجعية الإسلامية ومع ان انا ملتزم بالدولة ومع التزامي بالدولة وسياسة مدنية، انا بقترح عليكم يا مواطنين مجموعة الاجراءات والسياسات ديت لتنظيم الحياة الاقتصادية، البنوك زي ما انت قلت، لتنظيم السياحة، لتنظيم العلاقات الشخصية، العلاقات الشخصية، او هو هيعرض البرنامج دوت على المواطنين. رأي المواطن هو الحكم، ده الحكم الاول. بس في حكم تاني اللي هو مرة تاني ان المرجعية الدستورية في اي حياة ديمقراطية هي انها لا تخرج عن الالتزام بمبادئ الحرية والعدالة والمساواة. فانت لو جيت من نظرك انت، مش وجهة نظر انت النهاردة، لو عملت استفتاء للمصريين تمام الثلاثة وثمانين مليون قلت لهم انا بكرة ناوي الغي الخبرة من مصر وناوي الغي البنوك الربوية وهو الاخره، ودي حاجات كلها انا كحزب وشايف ان دي حاجات ضد وعايز ابقى اطبق. انا كان عندي ناس هنا من السلفيين بيقولوا ان احنا قادمون وحنطبق الشريعة الاسلامية لما ندخل البرلمان زي ما انت بتقول، والناس هتوافق. لا ما هو ما هي دي ديمقراطية. طيب بس دوت خيار امام المواطن المصري لازم يدركه، هو عايز يختار اي مجموعة من القوى السياسية عشان. سمعتوا يا اخوة؟ الراجل مش عايز الخمرة تتمنع، عايز البنوك الربوية تفضل موجودة عشان مصر ربنا ما يبارك لهاش في أي شيء. اسمعوا الآن، طبعا هذا بتلفيق من الكلب عمرو أديب، اسمعوا الآن الكلب عمرو أديب كيف يتكلم عن السلفيين. تتعامل معاه دلوقتي جيت بحكم مصر، فهذه القوة عادت مرة أخرى تعمل ايه؟ كيف تتعامل معاه؟ حد يقدر يتصدر محمد حسان النهاردة؟ حد يقدر يقول لمحمد حسان ده التلفزيون المصري لما ما طلعوش في برنامج رئيس التلفزيون قعدت تعتذر سنة، احنا اسفين وما نقصدش يعني. مش كان عندهم البث ان ده متحد. هذا الرجل له تأثير له قوة. في صوت يا اخوة، في صوت يا اخوة، في صوت يا اخواني، هل في صوت؟ الصوت بتاع التسجيل هل في شوشرة شوية؟ مش واضح شوية بتاع عمرو اديب. طيب هو بيقول لك هو حد دلوقتي يقدر يكلم محمد حسان؟ حد يقدر يقرب دلوقتي محمد حسان؟ ما ينفعش. ليه؟ اسمعوا يا اخوان، اسمعوا ماذا يقول. طيب وخلاصة الأول يعني هو يريد إسقاط محمد حسان يعني لأسباب كثيرة جدا. التسجيل ده هيبقى فيه شوية شوشرة، لكن خلينا نخش على حد تاني، عندنا ناس كتير، عندنا ناس كتير قوي. خلينا نستمع الآن يا إخواني إلى أحد العلمانيين الذين يقولون أنهم مسلمون. اسمعوا يا إخوان، اسمعوا يا إخوة ماذا يقول أحد كلاب الإعلام المصري، بلال فضل. بلال فضل، استمعوا يا إخوة. أغازل طيار، أنا بكتب ضده أربعة أيام في البلد. أغازل طيار ده بيتربص بالبلد. أغازل طيار بكتب ضده أربعة أيام في البلد. ممكن أقول لك حاجة؟ أنا مش بلاعب غير عن بلاعب وعن بلاعب. أنا مش متطوع. عايز أقول لك حاجة، أنا ضد التيار الإسلامي. أنت بتلعب إيه رأيك؟ مبسوط؟ أنا ضد التيار الإسلامي. متأخر ما في الموضوع. ولذلك أنا بلال فضل ضد التيار الإسلامي. بلال فضل ضد التيار الإسلامي. وينبري بلال فضل وينبري بلال فضل للتنبؤ مع احدى المخنثات منى الشاذلي في برنامج العاشرة مساء، ويقول ان السلفيين سوف يقضون على بعضهم البعض. استمعوا الان الى هذه المداخلة القذرة. بلال فضل وطالب المداخلة او التعليق، فضل يا استاذ بلال. اهلا وسهلا يا استاذ منى، اهلا بك واهلا بضيوفك. انا بس حبيت يعني اقول انه في كلام كتير قاله الشيخ محمود. تكلم عليا على فكره. بما انه يعني هو راجل ارتضى بنفس المنطق انه يتحدث بغير، لانه الدين كما هو يقول يعني مش ملك للازهر، وبالتالي هو راجل مش ما عندوش يعني اجازه رسميه. فالفهم للشريعه الاسلاميه واضح انه هو بيروج مفاهيم، وانا سعيد جدا باستضافتك ليه، لانه عشان يبين للناس انه قد ايه مسألة السلفيين مسألة لا تدعو للخوف. يعني اخواننا المسيحيين اللي عندهم فكرة اهتزاز نفسي شديد، ورغبة انه كل ما يشوفوا واحد يطلع يقول كلام عنيف فدايما تيجي افكار من ناحية ان الدولة اختفت. انا بطالب الناس ان هم يدركوا ان احنا بنتعامل مع الغام وفخاخ نصبها حسني مبارك بمهارة على مدى 30 سنة. وعندما قال خطابه بتاع أنا أو الفوضى، هو كان بيدي إشارة الإطلاق لهذه الألغام. ظهور مثل من هم يعني زي الشيخ محمود مع احترامي لي، يثبت للجميع بقى سواء كانوا مسيحيين أو ليبراليين، إنه المشكلة هتبقى ما بين السلفيين وبين بعض، ما بين الآراء المتشددة وبين بعضها، وإنه في الآخر مصر التطرف والتشدد لا مستقبل فيه، والتاريخ بيعلمنا إن المستقبل في مصر للاعتداد. فضيلة الشيخ عمال يقول إنه لا يوجد نص في القرآن، ده مثل إنه لا يوجد نص في القرآن ولا في السنة على الخروج على الحاكم الظالم، بينما أي حد بيحفظ القرآن، ما هم مشكلتهم إن هم بيتعاملوا مع الناس على أساس إن هو سيادته أو فضلته بيحكر بقى الإيه القرآن أو السنة، فبالتالي أنا هفهمها من خلاله. لا، أنا هروح للقرآن وهروح للسنة مباشرة. القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. لا، ومن رأى منكم منكرا فليغيره. لا أصل الحديث ده هو هيقول الست منى الشاذلي من رأى منكم منكرا فليغيره. طيب انا عايز اسال سؤال على كلام فضل فندي او بلال فضل فندي، هل دعاة تطبيق شرع الله من الذين يفسدون في الارض، شفتوا يا اخواني استخدامه للايات القرآنية في غير موضعها، هل تطبيق شرع الله افساد في الارض؟ ها، هل تطبيق شرع الله افساد في الارض يا قذر يا ابن القذر؟ هل تطبيق شرع الله افساد في الارض يا اقذر من خلق؟ كلب من كلاب الاعلام المصري، سيناريست قذر بيعمل افلام تافهه، افلام عبيطه زيه. ما هم بصوا هقول لكم على حاجه يا اخوان، اصل دي سبوبه. لو جاء الاسلام وطبق الشرع، امثال هؤلاء سوف يواروا في التراب، مش هيلاقوا ياكلوا. شويه القذاره دي مش هيلاقوا ياكلوا، وبالتالي كل واحد بيحارب على سبوبته، بيحارب على السبوبة بتاعته. عايزين يجعلوا الأرض فيها الفساد كي يشرفوا فيها الفساد. طول ما هم موجودين على السطح هم بياكلوا بيشربوا وياخدوا فلوس من اللقاءات ومن الافلام القذره اللي بتتعمل ومن الافلام الاباحيه اللي بتتعمل والتلميحات القذره اللي بتتعمل. والله ما في فيلم مصري الان ولا فيلم عربي عموما الا وبه تلميحات قذره، الا وبه عبارات قذره، الا وبه مناظر قذره. سبحان ربي سبحان ربي. استمعوا يا اخواني، استمعوا استمعوا لمنى الشاذلي، من راى منكم لا ومن راى منكم منكرا. يعني انت بقرة براس حمار يا منى يا شاذلي، ولا ليكي في الدين ولا ليكي في غيره، انت ليكي في العياط على المسيحيين وبس، ليها في العياط على المسيحيين بس، وعماله تهرتل في وسط اللي بيهرتلوا. نسمع يا اخوان لك، فان لم يستطع فبلسانه. هو برضو فكره التاويل في مين اللي بيغير باليد؟ ما هو دي بقى، هو هيقول لك الحته دي ليه. المهم غير باليد بضاعه الناس، للاسف الناس ابتعدت عن التراث الاسلامي، فامثال الشيخ محمود عامر وبعض الاخوه السلفيين ظن ان هم هيحتكروه، انما ده بتاعنا كلنا. ماشي صح. في دراسه مهمه جدا للدكتور احمد عامر استاذ الشريعه اسمها حق مقاومه الحكومات الجائره في ضوء احكام الشريعه الاسلاميه، في اساتذه كبار زي الدكتور محمد يوسف موسى نظام الحكم في الاسلام، والدكتور عبد الحميد متولي مبادئ نظام الحكم في الاسلام، والدكتور محمد ضياء الدين الرئيس نظريات السياسيه الاسلاميه، ناس يبقوا وسطاء ما بيننا وبين القران والتراث الاسلامي. انما ادي حضرتك اهو في القعده الراجل قال لك انتوا اللي شرعتوا الخروج على الحاكم وشرعته، وبقى كأن الثورة حرام والمظاهرات حرام، بينما سيدنا أبو بكر الصديق بيقول للمسلمين في أول خطبة لي أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم، وسيدنا عمر من رأى منكم في عوجاجا فليقاوم. يعني التراث الإسلامي مليء بفكرة سواء القرآن أو سنة أو أفعال الخلفاء الراشدين بفكرة تقويم الظلم. دي نقطة بس عشان أبين للناس اللي بيسمعوا أن ما حدش يرهبنا بفكرة، لأن القرآن والتراث الإسلامي مليء بما يدعو بقى للعدل والتسامح وحرية الدين وحرية العقيدة، بس مين اللي يقرأ؟ الحكم بقى بيني وبين الشيخ محمود وبيني وبين البابا شنودة وبيني وبين أي حد هي الدولة. بصوا يا إخواني أمثال هذا البلال، خدوا بالكم أكثر الناس عقابا من هم يا إخوة؟ أكثر الناس عقابا في القانون هم العارفين بالقانون، أكثر الناس عقابا هم العارفين بالقانون. ولذا نقول إذا كنت تعلم أن تاريخ الإسلام والدين الإسلامي والعقيدة الإسلامية والشريعة الإسلامية فيها كل هذا السمو، لماذا تحارب تطبيق الشريعة؟ ها؟ ليه بتحاربها؟ هيجيبوا رب العزة عز وجل أنت قلت كذا وكذا وكذا وسمعك الملايين، وأنت كنت تعلم كذا وكذا وكذا وسمعك الملايين، فلماذا كنت تحارب تطبيق شرع الله؟ نسمع دلوقتي لشلة قذرة، خالد يوسف مع يسري فودة. شلة قذرة، خالد يوسف مع يسري فودة. من يل من سيدي إلا ستي، خالتي بهانة وخالتي الرقاقة. خالد يوسف طبعا انتوا عارفين اكبر مخرج سينمائي ليه في الوسخة وقلة الادب، ليه في البوظان، زيه زي ناس الدغدغ، نفس المدرسة القذرة، نفس المدرسة القذرة، خالد يوسف وناس الدغدغ هم نفس المدرسة القذرة. طبعا لازم خالد يوسف لازم يدعو الى نبذ التشريع الاسلامي، الراجل شاذ جنسيا، راجل شاذ جنسيا، تلميذ يوسف شاهين، الاثنين شواذ كانوا بيجيبوا يوسف شاهين ويفعل معاه الفاحشة. تعالوا نسمع بيقول ايه لاحد شيوخ السلف او الناس اللي هي الملتحية الملتزمة، اسمعوا ماذا يقول له هذا الخنزير خالد يوسف لهذا الرجل. وطبعا اللي بيسخن يسري فودة فندي، السينمائي الكبير والفنان الرقيق خالد يوسف في هذا العمل. صوت بديع يعني، صوت نادر و صوت اعتقد عنده مواصفات نادره وخاصه. لازم اخد راي حضرتك في الاغنيه دي كمان. لا ماليش في لا بس ان الله جميل يحب الجمال، وبعدين دي اغنيه اولا حسنه النيه وفي نفس الوقت لها هدف وطني جميل. تذكر الناس بالناس بالوحده الوطنيه وحال البلد اللي كلنا يعني قدمنا دمنا علشان صح. بس حضرتك كنت تسالني عن رايي انا، فانا طبعا ليا راي اساسا في الغناء وفي الموسيقى ان انا ما بجيش الكلام ده يعني الكلام ده حرام يعني حالك بدون بس ما تستخدمها بس لا بس يعني لا لا لا لا لا استزادة يعني كنت عايش حرام حرام حرام طيب بلغني علمهم دي بدون بس ما تستغلها بكرة دي الأغنية حرام حضرتك بتقول دي الأغنية حرام يعني لما تحكموا مصر لو انتوا حكمتوا مصر هتمنعوا أغنية زي دي لأنها حرام مش كده خلاص ماشي أنا ببلغ أنا بدي بلاغ للشعب لا أنا بقى بقول إن أنت حضرتك واخدين بالكو هو خالد يوسف دلوقتي بيدي بلاغ للشعب خلي بالكوا لو الاسلام حكم هيمنع الاباحية في الاغاني سواء كانت اغاني يعني اللي بيطلعوا يغنوا اغاني وطنية ما بيبقاش فيهم متبرجات مفيش ناس بترقص مفيش ناس بتحك مفيش واحدة بتطلع بتغني لمصر وهي مثلا لابسة سواري او قميص نوم ما شاء الله ما شاء الله متضايق هيموت مش هناكل عيش هنموت من الجوع ده احنا بنسترزق على الفسق والفجور صحيح بتحرض الشعب لا لا لا لا لا لا لا لا لا احنا الشعب بس انت بتحرضوا علينا انا بقول للشعب انت الشعب ازاي المسؤول عمال تحرض الناس علينا لا لا لا انا عمال تحرض الناس علينا معلش لازم اقول لك كده انت بتحرض الناس علينا وتطلع بصوره مثاليه مش موجوده في الواقع هتقول ان احنا واحنا كنا مش موجود في الواقع انت بتحاول توقعني عشان لا ده دين طبعا انت اللي بتقول دي حرام انا ما اقدرش اغير ما تستغلش الكلام ده انا مش برضه مهما تقول في الاستزاد انا مش هغير دين ما تفتكرش غير دينك انا طالب منك تغير دينك ان انا هخاف منك وانا مسلم زي سعادتك كده معلش عشان بس يبقى الامر واضح يا استاذ محسن فما تستفزش الناس علينا بس هسمعكم دلوقتي على نفس القناة ايضا اسمحوا لي اللي بيطلبوا مني البي ام على عيني حاضر عم الأسامة بس اصبروا عليا بس الله يحييك حياك الله يا عمر ازيك حبيب قلبي اسمحوا لي اسمعكم دلوقتي على نفس القناة اللي هي اون تي في بتاعت الكلب الخنزير نجيب سويرس احدى المذيعات اللي اسمها اعتقد استنوا كده اقول لكم اسمها ايه اسمها ريم تقريبا وهي عاهرة من عاهرات هذه القناة وخدوا بالكم ان هي هتموت ريم ماجد هتموت ليه لان هناك اشاعه ها صارت بانه سوف يمنع المذيعات المتبرجات اسمعوا يا اخوان اسمعوا الست خايفه احسن الستات تطلع وهي محترمه امال هلبس ازاي المحزق والملزق واللي مبين تلات اربع صدر امال يا عماره يا بنتي الكلب لو فيكي صدر كنت عملت ايه كنت طلعتهن بره زي الست اريسا لعنه الله عليكي وعليها اسمعوا يا اخواني ماذا تقول هذه القذره الواطيه الخبر اللي جاي ده على عهدة موقع في الفن على عهدة مصادر الموقع ولو صح فعلا يبقى احنا غالبا بنجيب ورا وبيتدحضر بينا الحال ويخوفي لنكون رايحين ايران افغانستان يعني الحتت دي طبعا يخوفي لو الكلام ده يبقى حقيقي وكده هنجيب ورا في المتعسخرة ونبقى زي ايران وافغانستان يا سلام كده مش هيبقى فيه عندنا انفتاح ولا انكشاح ولا انختاح واهم حاجة لازم يبقى عندك انفتاح لازم تبقى فتحها على طول ومصدرها للي يقدرها لازم تبقى خريع اديني في الهايف وانا احبك يا فنانس قولي يا بنت الورمة قولي لعنة الله على اللي مشغلك وامثالك الخبر بيقول ان الدكتور سامي الشريف رئيس الاذاعه والتلفزيون اصدر قرارات شفويه لرؤساء قطاعات التلفزيون والقطاع القنوات المتخصصه بانهم يراقبوا المواد الفيلميه سواء الافلام القديمه او الجديده سواء الافلام العربي او الاجنبي اللي بيتم عرضها على شاشه التلفزيون ويحذفوا كل المشاهد اللي فيها احضان او قبلات خلونا نتأكد الأول من صحة الخبر من الأستاذة ياسمين السماحي رئيس تحرير موقع في الفن مساء الخير يا أستاذة ياسمين مساء الخير ازاي كريم أخبارك إيه؟ الحمد لله بخير ياسمين أنا مش هسألك طبعا مين مصدرك لكن هسألك إلى أي مدى هو مصدر مطلع وموثوق فيه طبعا ده أكيد احنا مش هننزل حاجة يعني مشكوك فيها طيب الخبر تفاصيله إيه تحديدا يعني صيغة القرار الشفوي كانت إيه بالظبط بصي هو الموضوع زي ما احنا قايلين ان هو الموضوع شفوي, مفيش مذكره مفيش بيان. لو بطلنا نحضن لو بطلنا نحضن نموت, لو بطلنا نحضن نموت. هو استاذة نهال كمان رئيس قطاع التلفزيون بان هو يتم مراقبة اللي هي الافلام الحديثة او القديمة حتى العربي او الانجليزي الاجنبي, مش مراقبتها هيتم منتجها, يعني عارفة اللي هو هيتم قطع المشاهد دي لان الافلام دي اتعرضت كتير عندنا قبل كده طبعا على القنوات بتاعتنا. فهي الفكرة ان العملية دي اساسا هتتكلف كتير جدا, فان هم هيجيبوا كل الافلام اللي اوريدي اتعرضت اساسا وهيمنتجوها تاني وهيشيلوا منها اللقطات اللي هي اللي بيسموها اللقطات الحميمية بالنسبة لهم اللي هي القبولات وال ده. يا جماعة ينفع الكلام ده؟ ينفع؟ ينفع يشيلوا اللقطات الحميمية؟ هو ده يبقى فيلم يا عمر خيام صحيح؟ هو ده يبقى فيلم يا راجل؟ يعني ينفع فيلم ما فيهوش بوس؟ فكروني بالفيلم بتاع ابن الخايبة اللي اسمه محمد هنيدي وهو طالع بيعمل لقاء مع احدى بيقول لها حضرتك دايما بتبوسي بوس هادف في سياق, قالت له لا انا دايما ببوس بوس هادف في سياق الدراما. قال لها طب انا كان في سؤال محيرني, حضرتك طلعتي الاتوبيس وبوستي كل الاتوبيس وخدتي كمسري وبوستيه من بقه وبوستي الكمسال ما لازم يبقى ثلاثي بوس, اما انا يبقى فيلم ازاي؟ اما الشباب التعبانه هتعمل ايه يعني؟ ما لازم تشوف حد بيبوس بيبوس وبيحضن والست بسمه تتباس وتتحضن وتقلع وتبين. في فيلم اقول لكم فيلم بتاع ست بسمه في ليله سقوط بغداد, قال الوادي الامريكاني بيحلم بقى سي حسن حسني بيحلم ان بنته جالها الامريكاني, قال هي بتقعد تحت وبتعمل اسمه ايه دوت منزلها تحت كده وقال يعني بيعمل مش عارف ايه وبيقلعها بقى. ينفعش؟ هل ينفع الكلام ده يتشال؟ الكلام ده ما ينفعش, لازم يبقى الكلام ده محطوط. امال الناس هتتعب ازاي؟ امال احنا نحط الاخلاقيات على جنب ازاي؟ ازاي نسوق اخلاق الشعوب؟ ازاي نسري الانحطاط الاخلاقي؟ ازاي؟ اسمعوا يا اخواني وهي خايفه موت, ريم ماجد خايفه موت احسن الكلام ده يتشال, وبتقول لهم بتقول لهم ايه بالكلام ده؟ ده احنا اتربينا على الكلام ده. اسمعوا يا اخواني وهي بتقول لهم ده احنا اتربينا على الكلام ده. بس مش هي دي اللقطات الحميميه يعني, حتى وصفها بالحميميه مش مظبوط, موصوفه بالحميميه بس احنا حاولنا ان احنا نوضحها اكتر للناس ان هي التفصيل بتاعها القبولات والاحضان, هو قالها لها كده حرفيا. طب القرار ده الشفوي ده كان مسبب باي اسباب ولا هو كده وخلاص؟ بصي هو في اقاويل كتير بس انا مش هقدر ان انا اتكلم عنها لان انا ما عنديش حاجه بتؤكد ده, بس يعني هي اكيد ليها اسبابها وليها مخاوفها وليها اهدافها يعني اسباب يعني. اسباب اخلاقيه ولا اسباب دينيه ولا اسباب هي يعني بصي برضو انا ما عنديش حاجه بتؤكد, لكن هناك ما اتردد بان هي يعني اتجاهات قد تكون دينيه شويه. ربنا يستر. طيب انا بشكرك شكرا. ربنا يستر. خايفة موقع في الفن. احنا حاولنا نتصل بالدكتور سامي الشريف ما بيردش على تليفونه, اتصلنا بمدير مكتبه فقال انه للأسف الشديد في اجتماع, لكن احنا مش بس حق الرد مكفول ليه, احنا عايزينه يجاوبنا يعني الاسباب وراء القرار ده ايه, هيتكلف قد ايه وليه اصلا. يعني احنا تربينا على الافلام دي سواء القديمة او الجديدة وما كانش فيه اي مشكلة. هو اللي لازم يحصل اعتقد النظام ده لازم يكون عندنا في مصر, هو نظام مش عارفة بقى يعني ايه بالعربي ريتنج, يعني انه يبقى تتصنف الـ الافلام والمواد المعروضة نبقى عارفين الفيلم ده للكبار فقط ولا ممكن الصغيرين يشوفوه من سن كام لسن كام, وبس مش عشان الاحضان والقبلات, علشان لو في مشاهد عنف لو في مشاهد رعب كل دي يعني حاجات بتدخل. الله الله عليك الله عليك الله لعنة الله عليك. شفتوا يا اخواني؟ شفتوا يا اخوة؟ شفتوا يا اخواني؟ يعني للكبار فقط مش حرام. ايوة صح اخونا ايار, يعني للكبار فقط مش حرام. خدوا بالكم الكلام يعني كتير, للكبار فقط يبقى مش حرام، يبقى نصنف بقى الافلام. هنستمع الان الى كلب، خلي بالكوا هي تربت على الكلام ده. طبعا في كلاب كتير، لكن حتى لا تطول المحاضره احنا بقى لنا كده ساعتين تقريبا ويمكن اكتر، هنعرض لكم اخر كلب من الكلاب وهو ابراهيم عيسى، وان شاء الله باذن الله هنكمل عرض الكلاب كلاب الاعلام ان شاء الله بعد بكره، عشان بس نعمل فاصل، عشان نعمل فاصل، وهنسمعكم ابراهيم عيسى وهو بيسخر من اذان الله اكبر. استمعوا. اه يا ولادي الكلب، لعنة الله عليكم جميعا، كلاب بتاع مش راضي يشتغل. جه عند ابراهيم عيسى وبرك الكمبيوتر مش راضي يتحرك، لا حول ولا قوة الا اشتغل يا ابن المهشك، اشتغل يا برج يا بغل السرجة، اشتغل اشتغل يالا. جهاز هنج مش راضي يتحرك، لا حول ولا قوة، كمنه عجل. اسمعوا، كله الا الميكروفون، امال يبقى مسلم ازاي وينشر الاسلام ازاي ويزلق باط ازاي ويكدهم ازاي من غير ما يشغل الميكروفون؟ هو انتوا كده يا ملاحده يا علمانيين يا رمم عايزين توطوا صوت الاسلام وتخوفوه؟ تقول له يا عم ده مش صوت الاسلام، ده صوت عم شوقي البواب او الاستاذ فتحي اللي على المعاش، لكن ولا هم هنا. الدين يعني الميكروفون، وسيظل الميكروفون عاليا دليلا على عقول فهمة الدين غلط، ده إذا كانت فهمة أصلا، ده إذا كانت بتفهم من أساسه. يا أخي الإسلام دين الذوق، فخلوا عندكم ذوق. الإسلام دين العقل، فخلوا عندكم عقل. فيكشوا فيك ويبرقوا، برقوا عنيهم وقولوا لك أتذكر مكرفوناتنا بسوء، والله لنعلقن رقبتك في صحن الكعبة، ولنضعن مكرفوناتنا في زورك عشان الناس تسمعك، وسكلات كأبوك، سكلات كأبوك الناس تسمعك وانت بتناول وبالقلم يا عدو الميكروفون خسئت، اذكر ميكروفوننا بخير، ونحن نشيله من البلكونة بتاعتك ونحطه في شباك المطبخ بتاع خزيمة ابن خزاعة، اصل المدام بتاعته زعقت لعم مونج البواب، وطالله لليورينك يا مدام خزاعة يا ام الواد توت الرخم. عموما هذا ما يمكن ان تجده من معاناه عندما تقول للناس ان الميكروفون مش من الاسلام. يا جماعه يا جماعه والله العظيم الميكروفون ليس من الاسلام. استمعتوا يا اخوه؟ استمعتوا؟ هؤلاء هم عاهري وعاهرات الاعلام المصري، هؤلاء هم عاهري وعاهرات الإعلام المصري. كنت على يقين أن الغرفة لم تقل بأي حال من الأحوال عن 70، يعني اللي بيخش الحمد لله ما بيخرجش، لأن الأمر جلل، بالفعل الأمر جلل. عموما هذه المحاضرة سيكون لها تكملة إن شاء الله، وسأظل، وهذه المحاضرة سوف ترفع على اليوتيوب، يعني اللي سجل المحاضرة النهاردة ان شاء الله يتم رفع هذه المحاضرة على اليوتيوب، وينشر الرابط بتاعتها للكل حتى يستمع الجميع لهذه المادة، وحتى يعي الجميع ما يفعل بهذا البلد الآمن، هذا البلد الإسلامي الذي أبدا لن يموت الإسلام فيه، هذا البلد الذي أراد الله أن يحرروا من طغيان هؤلاء العلمانيين، وتكون هناك فرصة لتحرير هذا البلد من هذه الأفكار القذرة والحناجر الملوثة بجرثومة العلمانية والنصرانية واليهودية والماسونية إلى نور الإسلام وشرع الله. أسأل الله العلي الكريم العلي العظيم أن يأمر بدينه ولدينه أن يسود. اللهم اجعل الإسلام سائدا أبدا، اللهم حكم دينك في الأرض يا رب العالمين، اللهم اجعل كيد هؤلاء في نحورهم، اللهم أخرس ألسنتهم، اللهم أرنا فيهم يوما يسر بالنا وخاطرنا، ويجعلنا نوقن أن من حارب الله ورسوله فله عذاب في الدنيا والآخرة، فقد وصفهم المولى عز وجل في كتابه الكريم. دعوني أعيد عليكم ما قلته أولا، أن الله قال لمن لم يرد أن يحكم شرع الله فيه أنه انظروا معي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ابتدأت حديثي بهذه الآيات وأختمها بهذه الآيات، وإن شاء الله المرة القادمة هنعرض باقي هؤلاء العاهرين والعاهرات الفاسقين والظالمين والكافرين، والله إنهم لكافرين. إضافة إلى شكل الدولة الإسلامية وكيف يتم اختيار الحاكم الإسلامي بمنهج وتشريع رباني نكاية في هؤلاء، وحتى نثبت لهم أن شرع الله لم يترك لا شاردة ولا واردة إلا وتكلم فيها وأعطانا المفتاح لحياة كريمة يرضى بها المولى عنا، كي نعبد الله كما أراد ليس كما نريد نحن أن نعبد الله. جزاكم الله كل خير، ربنا يعزكم جميعا ويجعل ذلك الوقت في ميزان حسناتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخونا الأدمن، طبعا أخونا هارون، أخونا الأدمن طارق، حاضر أخونا الأسام. يعني أنا يعني الحمد لله أن ربنا وفقني في جمع هذه المادة وهذا الموضوع. أنا كل اللي أقدر أقوله لكم افتح الخاص بتاعك أخونا الأسام، كل اللي أقدر أقوله لكم إني حضرت المادة دي النهاردة، كل المواد اللي حضرتها وهي 11 ساعة تقريبا، انا زدت عليها كانت الصبح 10، زدت عليهم ساعة تقريبا النهاردة بتوفيق من المولى عز وجل، وان شاء الله سوف ازيد الامر وابحث اكثر لاقدم مادة علمية اكثر ومادة صوتية اكثر تفيد وتعدد ما نقوله في حربنا ضد هؤلاء. تفضل اخونا الحبيب الادمن الدكتور ادم يو اس اي لو جاهز، او اي ادمن جاهز. نعم يا اخي ان شاء الله نفعل باذن الله في وقتها، في وقتها سوف نفعل ان شاء الله. اخونا عين، تفضل اخونا هارون معك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم جميعا بخير، كل عام وانتم جميعا بخير يا اخوان. حيا الله الاحبة في الله جميعا، حياكم الله وبياكم. أختي مستحيلة لما شفتك اليوم بقول لك كل عام وأنت بخير أختي الكريمة. في الحقيقة أخي الحبيب نمور، والله أنا يعني فعلا صدمت، والله صدمت. حيا الله الحبيب نايم ونمور، كل عام وأنت بخير أخي الحبيب. صدمت والله أخي نمور، لأنه أخي الكريم يعني أنا ساكن في أمريكا مثل ما بتعرف يعني، والكلام هذا أخي الكريم يعني مستحيل يعني، على خصوصا يعني على قناة يعني على الكيبل يكون قناة عامة، مستحيل يطلع. وإذا طلع أخي الكريم بغلقوا القناة، يعني بيعملوا لها يعني بعطوهم مخالفات على كل كلمة يعني بتخل بالأدب العام، يعني على كل كلمة، حتى الأف وورد ممنوع يحكوها، فهمت علي؟ فهم بيعملوا بيب، يعني لما كل ما واحد يحكي كلمة مثلا عاطلة بيحكوا كيل هاي بحطوا بيب، بيعملوا لها بلب يعني على اساس انه ما تبين. ولكن اخي الكريم انا صدمت انه الكلام اللي كانت تحكي هذه اول واحد الله المستعان، يعني اخي شيء بخجل والله، شيء بخجل يعني هذا مؤاخذ يعني في بلد اسلامي كلام مثل هيك يعني هذا ما مرش علي يعني. انا والله اقسم بالله مستعان، والله في امريكا، والله يا اخوان في امريكا بلد العدم مؤاخذ الكفر، هذا الكلام غير مسموح به. أخي نمور، هذا أنا اللي بستغربه. حي الله الأسامة، كل عام بخير أخي الحبيب، من عيني مداخل ولا يهمك. ولكن أنا أخي سؤالي أخي الكريم، أنا كنت أسأل سؤال قبل يعني إنه يعني أين الرقابة، يعني ما في رقابة على الإعلام في مصر؟ ما في رقابة يعني الرقابة سبحان الله، يعني الرقابة أخي الكريم مش لازم تسمح في هالكلام هذا ولازم تغلق القناة، لأنه هذا أصلا الكلام هذا يخدش الحياة العام. لا يا أخي كيف يعني هذا بتكون سايبة مستحيل. الإعلام يعني خصوصا الرقابة في مصر كانت رهيبة جدا يعني على الأفلام، الأفلام كثير منعت حساس فيها أشياء تخلف الأدب. الله المستعان الله المستعان. عم بدهم خلص بدهم أمركونا أمركونا الله. طيب أخي نومور تفضل. أخي أسامة إن شاء الله بعطيك بعد أخونا نومور إن شاء الله. أخي نومور تفضل تفضل.